أهلا بكم. سأحكي لكم اليوم قصة الفصيلة السادسة. لماذا هي فصيلة؟ ولماذا هي السادسة؟ أعتقد أن اسم أسطورة الفرقة العاشرة له رنين أجمل وأكثر تشويقا، لكني مضطر لاستعمال هذا الاسم السخيف لأن حكايتنا اليوم تتحدث عن، تصوروا هذا، فصيلة سادسة. في تقسيم القوات البرية، الفيلق عدد من الفرق، والفرقة عدد من اللواءات، واللواء عدد من الكتائب، والكتيبة عدد من السرايا، والسرية عدد من الفصائل، والفصيلة عدد من الجماعات، والجماعة عدد من الجنود. ما هو الموضوع بالضبط؟ قربوا رؤوسكم مني حتى لا أضطر إلى الصياح في هذه الساعة المتأخرة من اليوم، واصغوا لحكايتي. اختصارا لكثير من التفاصيل التي لا تهمكم والتي تتطلب منكم قراءة عدد لا بأس به من روايات سابقة، كل ما تحتاجون معرفته هو أنني كنت في رومانيا مع صديقي الصحفي جوستاف، والذي قال لي ونحن جالسان على ذلك المقهى في بوخارست: أنا مصر على الاستفادة من وجودك هنا قدر الإمكان. كل ما أريده قصة، قصة صغيرة أنشرها في مجلتي، مسلسلة على 8 حلقات أو أكثر، مع عناوين مثيرة على غرار سليل الفراعنة يهزم لا أدري يهزم ماذا بالضبط، لكنك ستسحقه سحقا. أين هذه القهوة اللعينة؟ هل ترى؟ لقد نسينا موضوع تابوت العهد هذا تماما، ما رأيك فيه؟ قلت لك أنني لن أتدخل في أي قصة لها رائحة عبرانية، إن تابوت العهد موضوع محبب لليهود، لكني لا أهتم به. وما رأيك في فرقة النازيين المتجولة هذه؟ هنا بدأ علي الاهتمام، لا أدري كيف أبدو حين أهتم، لكني بالتأكيد أكون مقنعا. لقد نزعت عويناتي في حركة تمثيلية وسألته: أهل ذكرتني بهذه القصة؟ لدينا فرقة أشباح نازية تجول بين القرى، سمعت تقارير من ياماتوزولي في مولديفيا وتقارير أخرى من ناياموتزو ومن بياترا. الحق أن الأمر أكبر من أن يكون هلاوس فلاحين. تمالكت قشعريرة زحفت عبر عمودي الفقري. إن النازيين مرعبون بما يكفي أحياء، فكيف حال أشباحهم؟ لكن كالعادة تحرك الفضول القاتل لدي، الفضول الذي قتل قططا كثيرة من قبل. هناك لغز من ألغاز ما وراء الطبيعة ينتظرني، ولا يحتاج مني إلا إلى بعض الشجاعة. بعض الشجاعة يا رفعت، وليس الشجاعة كلها. ومن أدراني أن هناك قصة مرعبة تنتظرني هناك. كالعادة يظل احتمال الهراء قائما. إن عاملا مهما بدأ يحركني في هذه الأيام، الكبرياء المهني، كبرياء الخبراء. إن الجميع يصغون لي باهتمام ويعتبرونني خبيرا في هذه الأمور. لقد واجهت ما يقرب من 30 لغزا مهما، وصرت حجة إلى حد ما. كبرياء الخبراء تمنعني من أن أرفض، تمنعني من أن أقول لا، وأظل جاهلا للأبد. إنه كبرياء السباك الذي يسمع عن نوع جديد من الصنابير، كبرياء الإرهابي الذي يحب تجربة كل أنواع المفرقعات، كبرياء ميكانيك السيارات العجوز حين يسمع عن الرداخ الإلكتروني لأول مرة في حياته. لهذا نظرت إلى جوستاف مليا، ثم بصوت مبحوح سألته: حسن، متى نرحل إلى مولديفيا؟ ليلة عيد الميلاد 1943، لقد تحرك الدب الروسي، تثاءب، ثم بعثر الجليد الذي كسى فراءه الأبيض، ثم تحرك عبر الوديان طالبا الانتقام. المشكلة مع الدب الروسي هي أنه كالمحاصر في حافلة مزدحمة، لا يستطيع تحريك كوعه دون أن يصدم بولندا أو يضرب المجر أو يدمي رومانيا. ويمكن لكل من يلقي نظرة إلى الخارطة أن يدرك دون جهد أن مولديفيا هي أول ما يدوس عليه الدب الروسي حين يعبر الحدود قاصدا رومانيا. والفصيلة السادسة كانت هناك. ومن مكمنه وسط الثلوج راح الجندي الشاب هانز مولر يرمك الغابة البيضاء الجاثمة في الظلام. يبدو أننا نبالغ قليلا لو وصفنا هانز بالشاب، فمن يراه يدرك أنه مجرد طفل، ومن يعرف عمره الذي لم يتجاوز 16 يدرك أنه طفل بالفعل، طفل بالنسبة لأن تضعه ألمانيا هاهنا مع رفاقه وتأمرهم بمنع الجيش السوفيتي من التقدم. تأمل عينيه الزرقاوين المتسعتين وشعره الأشقر الذي يغطي أعلى عينه اليسرى وشفتيه الحمراوين المفتوحتين هلعا، ولعن معي الحرب وهتلر وستالين وكل الحمقى الذين يحاولون البرهنة على قوتهم فيلقون في أتونها بصبية في عمر هانز مولر. وابتلع الصبي ريقة وتأمل الصبية من حوله. لقد انتهت الحرب هاهنا تماما بالنسبة لألمانيا، لا يعلم سوى الله ما ستكون عليه نهايتها في باقي العالم، ولكن هنا بالذات على الحدود مع الاتحاد السوفيتي صار الأمر مفروغا منه. مسألة وقت، مسألة سرعة المدرعات السوفيتية الرهيبة فوق الثلوج، مسألة الوقت الذي يستغرقه قتل 100 صبي هم ما تبقى من الفصيلة السادسة النازية. شهق فتصاعد البخار الأبيض من بين شفتيه وهمس. ماما، سيموت صغيرك بعد ساعات، سيرقد فوق الثلوج جنديا مجهول الاسم، إذ رقت شفتاه من البرد وحوله بركة من الدماء. غلبته الصورة الدامية فراح يبكي يبكي ويرتجف. وقال قائل من الأطفال حوله: إنهم لن يهاجمون ليلة عيد الميلاد، كل الحلفاء سيحتفلون بهذه الليلة ولن يطلقوا رصاصة. قال قائل آخر: لا تعتمد على هذا، فالسوفييت ملحدون ولا يعرفون ليلة عيد الميلاد من سواها. ومن القرية الرومانية البعيدة سمعوا في الصمت صوت أجراس الكنائس، وارتجف هانز حنينا لقريته. لليلة كهذه يقضونها جوار المدفأة ينشدون أغاني عيد الميلاد، تماثيل الأبقار والقش وتمثال العذراء والقديس يوسف النجار وشجرة عيد الميلاد، دفء المنزل وبهجة الحياة التي تنتظر. ومن بين شفتيه همس: ماما، ماذا تعملين الآن؟ كانت هذه هي الحقيقة. حينما بدأت الحرب تكشر عن أنيابها وأدركت ألمانيا أنه من العسير أن تظل فوق الجميع، كان عليها أن تلقي بمزيد من أبنائها في موقد الحرب. وهكذا وجد هانز نفسه مجندا بعد تدريب لم يستغرق سوى أسبوعين، وأرسلوه إلى هنا ليدافع عن الرايخ العظيم. فيما بعد سيدهش الحلفاء حين يدخلون برلين ليجدوا أن المدافعين عنها صبية في 13 من عمرهم أو شيوخ جاوزوا 70، ولسوف يشعرون بالشفقة قبل أن يقتلوهم. بالنسبة للفصيلة السادسة كان أكثر جنودها البالغين قد هلكوا، فلم يبقى سوى هؤلاء المراهقين المذعورين وحدهم في الثلج والظلام ينتظرون أولى المدرعات السوفيتية. كان لديهم مدرعتان لكنهما معطلتان، وقد قاموا بتغطية أكثر أجزائهما بالملاءات البيضاء على سبيل التمويه، لكن المدفع المغطى بالقماش بدا لهم مرعبا كشبح جاثم في الظلام. وارتجفت شفة هانز وهمس مع مزيد من البخار: ماما، إن البرد يقتلني. لكن التعليمات صارمة، ممنوع إشعال نيران، ومعنى هذا في جو كهذا الانتحار دون قيد أو شرط. أجراس الكنائس تدوي بلا انقطاع. دنا منه أوتو المجند الذي يبلغ 17 عاما، زحف على بطنه وسط الثلوج حتى رقد جواره في الخندق، وأشعل عود ثقاب ودس لفافة تبغ بين شفتيه. فالحقيقة هي أن ساعات الانتظار علمت كل هؤلاء الصبية التدخين. هتف هانز في هلع: النار، سيروننا. لا تكن طفلا، إنهم يعرفون مكاننا بدقة، إن هؤلاء الرومانيين يخبرونهم بأدق أسرارنا، المسألة مسألة وقت لا أكثر. هل معك سواها؟ هي الأخيرة ولكننا سنتقاسمها. ومن مكان ما راح أحدهم يترنم بلحن ألمانيا فوق الجميع المفضل للنازيين، فقال أوتو بشمئزاز: هل لا كف هذا الحمار عن الغناء؟ أما زال يصدق هذا الهراء؟ ثم صاح بصوت آمر: فلنغني أغنية واقعية يا رفاق، هيا معي. أبيض أبيض أبيض هو لون ثيابه، أبيض هو لون أدواته، لهذا أحب اللون الأبيض لأن حبيبي خباز. تصاعدت الضحكات عصبية، وسرعان ما دوى في الظلام صوت يستكمل أغنية الأطفال البافارية هذه: أخضر أخضر أخضر هو لون ثياب، أخضر هو لون أدوات، لهذا أحب اللون الأخضر لأن حبيبي بستان. أزرق أزرق أزرق هو لون ثيابه، أزرق هو لون أدواته، لهذا أحب اللون الأزرق لأن حبيبي بحار. وهنا سمعوا صوت سرير الجنازير، ونظر بعضهم للبعض، ولم يجدوا الوقت الكافي للكلام الآن. أضاء الانفجار الظلام والتمعت الموجودات، ثم تحسس كل منهم جسده بحثا عن إصابات مميتة. كان هناك صبيان يرقدان على الجليد وقد تناثر الدم حولهما وكف عن الذعر للأبد. أطلقوا النار! ومن أعلى المنحدر ظهرت أولى الدبابات السوفيتية. ظهر برجها أولا كرأس ديناصور يتشمم الهواء، ثم ظهر باقي الجسم، وسرعان ما بدأت تهبط المنحدر نحوهم. اضربوا الجنازير! راحت الطلقات تدوي، لكن ماذا بوسع طلقات المدافع الرشاشة أن تفعل أمام هذا الوحش الحديدي؟ دبابة ثانية قادمة من أعلى، ودوت 4 قذائف جديدة. ونظر هانز إلى فخذه فرأى أنه ينذف بغزارة. غريب، كان يقرأ دوما هذه العبارة في الروايات فلا يصدقها. كيف يجرح الإنسان دون أن يتألم؟ لكن هذا حقيقي، إن شظية قد مزقت فخذه وهو لم يشعر بأدنى ألم. سمع صراخ رفاقه فعرف أنهم على الأقل يتألمون. الجليد البارد، الدماء، رائحة اللحم المحترق، صرير الجنازير، رائحة البارود، أجراس الكنائس، طلقات الرشاشات، مذاق الدم المالح الصدئ، رائحة العرق، مئات المؤثرات التي سيذكرها دوما كلما ماذا؟ لن يكون هناك غد، ولن يتذكر شيئا بعد الآن. لقد أبيدت الفصيلة أو ما تبقى منها، إنه الموت. في 10 صباحا وصلنا إلى ناياموتسو. كان الفندق الذي اختاره لنا جوستاف يدعى باسم لابوخنياتو، فقلت له في حيرة: المشكلة هي أنني لو ضللت طريقي فسأفتتح متجرا لبيع الصحف في المكان الذي أجد نفسي فيه، لن أستطيع ما حييت أن أتذكر اسم لابوخنياتو هذا. ألكسندر لابوخنياتو كما قال لي هو ملك قديم من ملوك مولديفيا، وكان طاغية ضايقه تبرم النبلاء بحكمه، ومن ثم أقام لهم مأدبة في قصره وأغلق الأبواب عليهم وقتلهم جميعا، ثم صنع من رؤوسهم هرما عاليا أمام القصر، وكان هذا عام 1565. قلت لجوستاف وقد بدا لي كل هذا مألوفا: هي أن هذا الفندق لو كان في مصر لصار اسمه محمد علي، لكن قصتك هذه لن تساعدني كثيرا في تذكر الاسم. إذن هي مشكلتك. بعد الظهيرة قاد جوستاف عربته الفاخرة قاصدا أولى القرى التي تحدثت عن رؤية الفصيلة، وكان اسم القرية هو برايلا. قابلنا عمدة القرية التي أحسن وفادتنا، ودعانا إلى غداء فاخر من البط المحمر مع الكرنب والسجق المشوي وقهوة تركية، ثم قنينا من نبيذ الموسكا الذي لم ألمسه طبعا. وكان العمدة عمدة في كل شيء، يمكنك أن تلقاه في كفر بدر أو في فرنسا أو هنا في مولديفيا. إنه بدين له شارب كف، متأنق أناقة سخيفة قليلا، له لهجة واثقة آمرة ونظرة الراضي عن نفسه تماما. وكان الحكمدار أيودو قائد الشرطة في القرية ضيفا على نفس المنضدة معنا، لكنه لم يتكلم، ظل يتابعنا في اهتمام ولم يبعد عينيه عني كأنما يشتبه فيه. بالطبع دار الحوار كله بالرومانية فلم أفهم حرفا، وإن جلست أنظر للمتكلمين في ذكاء. ولم يتعطف علي جوستاف بالترجمة لأنه كان يريد الحصول على المعلومة كاملة أولا، وإن حرص على أن يبدي لي ملاحظاته التحذيرية من آن لآخر، لا تشرب هذا إنه نبيذ، لا تأكل هذا فهو سجوق من لحم الخنزير. وقد احترمت كثيرا هذه النقطة في جوستاف، فهو قد يختلف مع عقيدتي أو عاداتي، لكنه يحترمها ويحافظ عليها. المهم أن المحادثة انتهت فأشعل جوستاف سيجاره الفاخر الشبيه بأصبع السجوق وقال لي: العمدة لم يرى ولم يسمع شيئا. وهل كان ذكر هذا يحتاج إلى كل هذا الوقت؟ لكنه متأكد من وجود شيء ما. جميل، ومن شهوده؟ سيحضرهم لنا واحدا تلو الآخر، ولسوف نصغي ونحكم عقولنا. هنا نظر العمدة إلى الحكمدار وقال له بعض كلمات، فنادى هذا خفير الدرك الواقف بالباب، وكان عبارة عن شاربين لهما رجل يتدلى منهما، إنها الشوارب السلافية العملاقة هذه. وجاء الشاهد الأول بعد دقائق، كان امرأة في الأربعين من عمرها، تغطي رأسها بإشارب مزركش، ولها ضحكة مائعة قليلا، وأدركت من تبرجها المبالغ فيه أن شيئا ليس على ما يرام فيما يتعلق بها. جلست إلى المنضدة وراحت تداعب الخشب بأظفارها المطلية بطلاء رخيص، وتنظر لنا في فضول وقد سرها الاهتمام الذي يحيط بها. ماريانا كارجيالي، نادها العمدة باسمها، ثم دارت محادثة طويلة بينها وبين العمدة وجوستاف. لن أندهش لو كانت خلاصة المحادثة أنها لم ترى شيئا على الإطلاق، فقد عودتني اللغة الرومانية على هذا. بعد قليل استدار لي جوستاف يترجم لي بالإنجليزية ما قالته: ماريانا أرملة شابة، ويبدو أن سمعتها ليست على ما يرام في القرية. هذا واضح، وهو طبعا كلامك لا كلامها. تقول إنهم 20 جنديا يمشون في صف طويل، لا يمشون أبدا متجاورين، يرتدون معاطف الجليد والخوذات، وتبدو عليهم كل سمات الجنود المرهقين، بل إن وجوه أكثرهم ملوثة بالدماء، وشعرهم الأشقر يتهدل على جبينهم معجونا بالدم، ويبدو أن هناك جروحا أكثر من اللازم. ابتلعت ريقي لتصور هذا المشهد الرهيب، وسألته: وماذا يعملون غير الظهور وإثارة الهلع؟ قال وهو يدفئ سيجاره الذي أوشك على خنق المرأة: يغنون نشيد ألمانيا فوق الجميع بصوت حزين عالي، إن المرأة تعرفه جيدا، فقد كانت في 20 من عمرها حين كان الألمان ها هنا في رومانيا، وهي تذكر جزءا لا بأس به من لغة هؤلاء الجنود الشقر. إذن المرأة في 46 من عمرها تقريبا، إن تقديري للعمر يخطئ كثيرا في هذه الأيام، ولكن ماذا يفعل هؤلاء النازيون غير الغناء والظهور؟ إنهم يقرعون أبواب الفلاحين ليلا، ويقال أنهم يطلبون الطعام والشراب، ولهذا يضع الفلاحون لهم الخبز والنبيذ على الأبواب المغلقة، ويقال أن لقاؤهم ليس تجربة سارة، لأن عدد الموتى ليلا في القرية المجاورة قد صار أكثر من اللازم. وكيف يموت من يموتون؟ استدار للمرأة وسألها عن شيء ما، فأجابت وهي تنظر لعيني مباشرة كأنما تعرف صاحب السؤال، وكأنني سأفهم كلامها على الفور. قال جوستاف: يموتون بالسنكي، لم تكن هناك طلقات رصاص، ولم يكن هناك امتصاص دماء، إذا كنت في ذلك تفكر، لقد تركنا مصاص الدماء منذ فترة يا دكتور رفعت. لم أعد أثق كثيرا ببلدكم هذا كما تعلم. لكن هذا لم يحدث ها هنا قط، إنه يحدث في القرى المجاورة. هذا دأب إشاعات القرويين، ولو سألت في قرية مجاورة لقالوا لك أن هذا يحدث هنا. أضاف جوستاف وهو ينظر إلى العمدة: قال العمدة إن هناك بلاغات حقيقية عن وفيات، لكن تحقيقات الشرطة لم تنفي أو تثبت شيئا، والسلطات في بوخارست لا تهتم بالأمر كثيرا، فمن يهتم بالأساطير في رومانيا لن يجد وقتا لشيء آخر، وعلى كل حال ليس من المستحب أن يشكو عمدة القرية لمسؤول الحزب من أشباح نازية تجول ليلا. أفهم كلامك، إنه بعدها لن يظل عمدة يوما آخر. وهل من نظريات ما حول الموضوع؟ كالعادة يتحدثون عن فصيلة نازية أبادتها الدبابات الروسية ليلة عيد الميلاد عام 1943. يقول العمدة إنهم كانوا في القرية يدقون أجراس الكنائس كي لا يسمعوا صوت صراخ الصبية النازيين بينما الدبابات تمزقهم. صبية؟ نعم، إن هتلر لم يجد جنودا يرسلهم إلى رومانيا ليموتوا سوى بعض الأطفال، كان بحاجة إلى قوات البانزر للدفاع عن تشيكوسلوفاكيا وبولندا بل وبرلين ذاتها. بدت لي الفكرة رهيبة حقا، أن تحضر مراهقا لا يعرف عن الحياة سوى الزهور وأغاني الحب وقصائد الشعر ولعب الكرة مع رفاقه، تنتزعه من كل هذا وتضعه في خندق ثلجي وتقول له ألمانيا فوق الجميع، ثم تتركه وحيدا يواجه رتلا من الدبابات السوفيتية التي لا تمزح. إنها لفكرة رهيبة، لقد كان هتلر سفاحا وكان النازيون قتلة، لكن المكلف بدفع ثمن خطاياهم ليس بالتأكيد ذلك المراهق الضعيف الوحيد. وكأنما سمع جوستاف أفكاري قال: لقد ارتكب هتلر فظاعة كثيرة في روسيا، وحين تحرك ستالين أخيرا للانتقام استطاع والحق يقال أن ينتقم بقسوة وعنف وشراسة. لقد كان النازيون يفضلون الموت بيد الأمريكيين على الأسر بيد السوفيت. واحدة بواحدة والبادي أظلم، ولكن ما ذنب الصبية في كل هذا؟ وهنا تذكرت سؤالا مهما فملت على جوستاف. جوستاف، ما سن هؤلاء الجنود الذين رأتهم المرأة؟ ماذا تظن؟ بالتأكيد كلهم لم يبلغوا 20 من عمرهم. يرتدي سترة صوفية مهترئة ملأة بالبقع، وقد وضع على كوعيها رقعتين من القماش يداري بهما مزيدا من الاهتراء. يقف على الباب خالعا قبعته في رهبة، كاشفا عن رأس أصلع يلتمع بالعرق برغم برودة الجو، وعلى أنفه عوينات سميكة تجعل عينيه كأنما هي عينتان محفوظتان في برطمان لدى طبيب. الحق أن نجروزو كان منفرا لكنه يوحي بالشفقة. قال له العمدة أن تقدم يا ميخائيل، فدنا من المنضدة ووضع قبعته أمامه متوقعا أن يقوم السيدان من بوخارست بخراب بيته. الحق أن الشيوعية كانت في رومانيا بالذات ذات سلطة شمولية مفزعة ومرهقة للرجل المسالم العادي، ولهذا لم أندهش كثيرا لما حدث في رومانيا في التسعينيات من ثورة مسلحة وإعدام لشاوشيسكو. الحقيقة هي أن المواطن الروماني العادي كان يهاب كل ما هو حكومي ويفضل أن يترك وشأنه. من جديد دارت المحادثة الرومانية الغامضة، ثم راح جوستاف يشرح لي تفاصيلها. يقول نيجروزو وهو صراف القرية إن الفصيلة النازية التي أبيدتها هنا كانت تدعى الفصيلة السادسة، لكن الفلاحين كانوا يسمونها فصيلة الأطفال. يقول إنهم الفلاحين جاءوا في الصباح بعد عيد الميلاد عام 1943 ليجدوا على الجليد نحو 100 جثة، كلهم لشباب في العقد الثاني من العمر، وكان الجنود السوفيت في كل مكان. يقولون إنهم كانوا يمرحون ويضحكون وينتزعون التذكارات من الجثث، ثم أمروه ومن معه بدفن الموتى. يقول إنه طلب استدعاء قس القرية ليصلي على الجثث قبل دفنها، لكن السوفيت رفضوا وقالوا هؤلاء نازيون ولا أحد يصلي على النازيين ما لم يكن خائنا. نظرت إلى الصراف المرتجف وأدركت أنه يداري الكثير من مشاعره وأفكاره، بالطبع لم يرق له هذا، وبالطبع عبث الروس المنتصرون كثيرا بالقرية، لكنه لا يجرؤ على الكلام بصراحة أكثر لأن هذا يعرضه للخطر كعدو رجعي للشيوعية ومعوق لحركة تقدم التاريخ. أردف جوستاف وهو يدون بعض النقاط في مفكرته. يقول إنهم دفنوا الجثث تحت الجليد ولم يضعوا علامات على القبور، لكنه يذكر جيدا أين تم الدفن. وهل رأى هؤلاء الجنود الأشباح؟ يقول إنه رآهم مرتين في ضوء القمر، فتح نافذته ليراهم يمشون في صف واحد عبر شوارع القرية وكانوا يغنون نشيد ألمانيا. يقول إن أحدا لم يجرؤ قط على مغادرة داره لرؤيتهم، إلا أنه سمع طرقاتهم على بابه أكثر من مرة ولم يفتحه. طبعا لا أحد يكسر على ذلك. ساد الصمت برهة، ثم تكلم نجروزو. كانت عيناه تلتمعان رعبا خلف عويناته، لكنه يواصل الكلام بلا انقطاع، وأدركت أنه يتخلص من سر أثقل كاهله لفترة لا بأس بها. قال جوستاف: يبدو أن الأرملة روكساندرا قد سمحت لهم بدخول دارها مرة أو مرتين. يقولون إنها مخبولة تماما، فقدت زوجها في الحرب، ومن يومها عاشت وحيدة. هي اليوم في 70 من عمرها، ولم تعد الأشباح تخيفها. قال العمدة في غضب بضع عبارات، ففسر لي جوستاف: العمدة يلوم على أنه لم يقل هذا من قبل، إن روكساندرا هذه ستكون خير عون لنا لو ظلت حية حتى نستجوبها. ثم نظر لي وقال بلهجة رصينة: دعنا نرتب أفكارنا، ما هو انطباعك عن كل هذا؟ لو كان هذا حقيقيا فالقصة واضحة، لقد مات هؤلاء الصبية غاضبين مذهولين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. لم يذفروا بقبور محترمة ولا صلاة، لهذا كما يقال دوما ظلت أرواحهم قلقة هائمة في المكان الذي قتلوا فيه. إن ثلوج رومانيا تداري آلاف الجنود القتلى، دعك من ثلوج ستالينغراد ورمال العالمين وما إلى ذلك، فلماذا يهيم قتل هذه الفصيلة بالذات؟ أنا لا أتحدث عن شيء أعرفه جيدا أو أفهمه يا جوستاف، كل هذه أقاويل، ولكن روح المراهق تكون أكثر قلقا وتوترا من روح البالغ، وأنت تعرف طبعا ما يقال عن قابلية المراهقات الخارقة للوساطة في تحضير الأرواح أو تعرضهن للمس الشيطاني. والحل؟ أحيانا يكون الصواب هو استخراج الأجساد المدفونة ووضعها في قبر لائق. وتريد أن أقول هذا لحكومة شاوشيسكو؟ أرجو استخراج أشلاء النازيين من فضلكم لتهدأ الأرواح الجوالة. أنت تسألني عن رأيي وقد قلته. كان العمدة والصراف المذعور يصغيان لمحادثاتنا الإنجليزية في اهتمام ودون فهم، لكن اسم شاوشيسكو صدم أذنيهما متوترا. إن الأمور تزداد خطورة إذن. هنا قرر الصراف أن يضيف معلومة جديدة، وكان مؤداها: لقد ظهر هؤلاء الجنود منذ عام أو أقل، وهم يجولون في كل القرى المحيطة بنياموزو دون استثناء. يمكن أن تراهم في أي قرية في أي ليلة دون نظام محدد، لهذا يؤثر الفلاحون السلامة ويغلقون الأبواب عليهم ويضعون على بابهم ما يصلح لإطعام هؤلاء الأشباح الجائعة. وفي الصباح كثيرا ما يجدون أن الخبز قد اختفى والشراب قد فرغت زجاجاته. غريب أمر الأشباح المتسولة الجوعة هذه، أي منطق يقول أن الأشباح تأكل طعامنا؟ أحقا لم ترى تجربة مماثلة؟ في مصر ما زالت أمهاتنا يقدمن الطعام للطفل الرضيع ويسكبن بعضا منه على الأرض لكي تأكل أخته معه، أخته التي تعيش تحت الأرض طبعا. وفي هايتي يضع الناس الخبز والملح على الأبواب ليلا ليأكل منها الزومبي الخارجون من قبورهم. إن للملح هنا أهمية خاصة لأنه ينهي حالة اللاموت التي يعانيها الزومبي، لكني ما زلت أراها فكرة سخيفة حقا. لكن هذا لا يمنع أن الطعام يؤكل، وآكله ليس عابر سبيل. إن هذا جدير بالتجريب. نظر جوستاف إلى العمدة وقال شيئا ما بالرومانية، لكني تمكنت من سماع اسم روكساندرا، فهز العمدة رأسه باسما وقال شيئا آخر. قال جوستاف مفسرا: سألته عن حضور الأرملة ها هنا، فقال أنها قاعدة ولابد من أن نذهب إليها. هل نسيت كلامي عن الأفلام البنغالية؟ إن لغة الإشارات والإيماءات كافية جدا لتفسير 70% من الأمور. نهض جوستاف وتثاءب دون كياسة قائلا بالإنجليزية: يا سادة، إنه الوقت الذي نفرد فيه أرجلنا. وشكر العمدة، وأعتقد أنه سأله عمن يقودنا إلى دار الأرملة روكساندرا، فأشار العمدة إلى الصراف إنه هو من سيصحبنا إليها، فمن الواضح أنها جارته إذن. سألت جوستاف: هل سنبيت ها هنا؟ نظر إلى ساعته فوجد أن الشمس تغرب بعد ساعة، فقال لي: لا داعي لذلك، إن الخان في هذه القرية ليس أفضل حالا من خان كاريفوسكا، هل تذكره؟ فلنمنح أنفسنا وضمائرنا لفندق لبخنيات المريح في نياموزو. سرني أنه ذكرني باسم لبخنياتو بعدما كنت قد نسيته. كيف يمكن تذكر هذه الأسماء التي لا تحوي أي علامة ربط؟ من السهل تذكر اسم ناياموتزو لأننا سنكون فيها نيام، وبرايلا شبيهة بطريقة برايل في الكتابة، لكن أي شيطان يمكنه تذكر اسم لابوخنياتو هذا؟ أشار جوستاف إلى الصراف كي يتقدمنا. هززت رأسي للعمدة محييا وغادرت الغرفة. فيما بعد عرفت من جوستاف أن ميخائيل نوغروزو وقف تحت نافذة العجوز يناديها قائلا: أنا ميخائيل يا خالة روكساندرا، ومعي ضيفان من بوخارست. ثم اتجه إلى الباب وفتحه بعد هذا التحذير. كانت العجوز القاعدة تترك بابها غير موصد، هي لا تهاب شيئا لأنها كما هو واضح لا تملك ما يسرق، سواء كان مالا أو جمالا. كل القرية تعرفها وهي تعرف كل القرية، فماذا يدعوها لطلب الخصوصية؟ وكما قال جوستاف: إن النسوة يقمن بزيارتها يوميا، بعضهن ينظفن لها الدار وبعضهن يطهين لها أو يغسلن. إن هذه العجوز هي مسؤولية الجميع، ولا أعتقد أنها تعاني الوحدة. بل تعانيها ما دامت تقبل استضافة الأشباح النازية. وبالداخل كانت الدار نظيفة جدا، لما لا ما دامت 10 نسوة ينظفنها كل يوم تقريبا، وكانت الشمس تغمر أكثر أجزائها، شمس بهيجة نظيفة بدورها، وإن كانت تنحدر بسرعة إلى الغرب. هذا البيت حتما لا يناسب الأشباح، خاصة النازية منها. ورأيت طفلا وطفلة غاية في الجمال يخرجان راكدين من الباب وهما يتصايحان مرحا، لقد كانا يلعبان المساكة في دار العجوز. هذه الدار حتما ليست من الديار التي يحرم على الأطفال الدنو منها. وجوار النافذة جلست الأرملة العجوز. من جديد أقول أنها لم تكن مرعبة كما ينبغي لها أن تكون، عجوز مسالمة وديعة لها ضحكة فاتنة، حتى لا تتمنى أن تريح رأسك على ركبتيها وتقول لها ماما. باختصار لم تكن تشبه الأخت الكبرى في شيء. ضحكت لنا فامتلأ وجهها المجعد بمزيد من التجاعيد، وقالت عبارات بالرومانية بعثت السرور لدى جوستاف. جلسنا حولها ونهض الصراف الخائف دوما ليصب لنا شرابا أحمر في 3 كؤوس، ذلك الشراب الذي عرفت من جوستاف أنه شراب رمان غير مختمر. محاورة قصيرة مع جوستاف، صوت المرأة رفيع أقرب إلى صوت الأطفال مع رعشة لا بأس بها بسبب الشيخوخة. قال لي جوستاف: تقول إنها تعيش هنا وحدها منذ وفاة زوجها، وأن داء الروماتويد قد أحالها إلى تمثال متكلم. كنت أنا دون جهد قد لاحظت يديها ورأيت تشوهات عنق البجعة وحرف زي وعروة الزر وكل التشوهات الروماتويدية التي كنا لا نراها إلا في كتب الطب. إن هذه العجوز ثروة طبية حقيقية. أردف جوستاف: تقول إنها لم ترى أشباحا، هناك صبية ضالون يمرون ليلا بدارها ويسألون الدخول فتسمح لهم. إنها تعتبر نفسها أما لكل الصبية الضالين منذ مات زوجها دون أن يترك لها أبناء. وكيف تفتح لهم الباب؟ الباب مفتوح كما ترى، هي فقط تنادي من فراشها بصوتها الرفيع، تقول لهم أن يدخلوا وتخبرهم بأن الجيران تركوا لها بعض الخبز والشراب واللحم المقدد في المكان الفلاني. طبعا لا داعي أن أشرح لك أن الجارات هن من يضعن المرأة في فراشها ليلا ويتركنها. هل تعني أنها لم تبصر زوارها قط؟ حقا، وهذا لن يقدم أبحاثنا كثيرا. وماذا عن أصواتهم؟ كلامهم؟ عاداتهم؟ سألها عن ذلك ثم قال لي: تقول إن أصواتهم أصوات صبية مراهقين، وهم يتحدثون الرومانية الرديئة التي داخلتها لهجة أجنبية ما، لكن عاداتهم هي عادات أي مجموعة من المراهقين. يمزحون بصوت عال، يتبارون في ألعاب القوى، يحيلون المكان الذي يسهرون فيه إلى حظيرة ثيران. تعني أنها لا تجد شيئا غريبا في كل هذا؟ أن يزورها 20 شابا مراهقا كل ليلة؟ بل بعض الليالي. ولا أحد يعرف من أين جاء ولا أين يذهبون، لكنها تحبهم على كل حال؟ هذا ما يبدو من الأمر، إن العجوز على قدر من الخبال كما هو واضح، لكنها ليست خير شاهد لنا. طلب منها جوستاف شيئا ما فأشارت بيدها موافقة، ومن ثم دعاني كي أنهض معه وخرجنا إلى غرفة كبيرة تناثرت بها المقاعد والأرائك مما جعلها أدنى إلى حجرة جلوس. قال جوستاف وهو يتحسس قطع الأثاث: هنا يجتمع هؤلاء القادمون ليلا. إن الغرفة يتم تنظيفها بعناية، لكني أرجح أن يكون هناك أثر ما. رحت أتأمل المكان، البساط يدوي الصنع، المقاعد التي لا يشبه واحدا منها الآخر، المعزف القديم في ركن الغرفة، صورة على الجدار باللون الأبيض والبني المميز لصور الماضي، يظهر فيها رجل روماني كث الشاربين له نظرة حمقاء، إنه المرحوم بربياني زوجها طبعا. كل المتوفين تبدو صورهم متشابهة، لا شيء يثير الاهتمام. ولكن هناك عند الجدار قرب الأرضية بقعة ما، انحنيت وتفحصتها بعناية، كانت لزجة قليلا لكنها لا تترك أثرا في الإصبع حين تضغطه عليها، وكانت مساحتها قريبة من مساحة منديل اليد المفرود ويميل لونها إلى الأخضر. مطواتك يا جوستاف، مد يده في جيب معطفه وناولني مطواته السويسرية التي يحبها كثيرا، ففتحت نصلها ورحت أحك المادة اللزجة في رفق لتسقط منها شذرات في منديلي، وراح يرمقني بعض الوقت محاولا أن يفهم، ثم سألني وقد نفذ صبره من هذا العمل المخبول: بحق السماء ماذا تفعل؟ قلت أنا أدس المنديل في جيبي أجمع أثارا، إن هذه المادة اللزجة قد تكون عيبا في الدهان، وقد تكون مادة الإكتوبلازم أو الجبلة الخارجية، إن الأشباح تترك كثيرا منها في أعقاب ظهورها، ويعني هذا ألا دعابة في الموضوع. وكيف نتأكد؟ حين نعود إلى بوخارست سنتمكن من تحليلها. واصل تفقد المكان، ومن طرف عيني رأيت الصراف المذعور يقف على الباب في وضعه المميز منحنيا وقبعته بين يديه، وكان يراقبنا متسائلا في سره عما نفعله بالضبط. كانت الشمس قد صارت أرجوانية تماما وبدت الرؤية أكثر عسرا. من ثم قال جوستاف وهو يتنهد: قد آن أوان العودة، إنني أكره قيادة سيارتي في الظلام. واتجهنا إلى الباب وتبادل بضع كلمات مع الصراف، ثم غادرنا الدار إلى السيارة الرابارو جيتس تنتظر في نفاد صبر. لوح بيده للصراف ثم أدار المحرك وانطلق. قلت له أنا أغلق زجاج نافذتي، فقد كان الجو يبرد بسرعة: ظننتك ستقرر قضاء الليل هنا. بعد ما حدث في هالماجيو وكرياوفيسكا لم أعد متحمسا لهذا، في كل مرة كان الأمر ينتهي بكارثة من نوع ما. سنعود لدار هذه العجوز في ليلة أخرى، ولسوف ننتظر قدوم هؤلاء الصبي الضالين. الحق أن هناك أشياء لا تريحوني هنا. مثل الجبلة الخارجية؟ أنا لا أحب مصطلحات المشعوذين هذه. صعد الدم إلى رأسي، فلو كان معي مدفع هاون لاسترحت ولا ارتكبت أول جريمة قتل عمد في حياتي. جوستاف، أنا لست مشعوذا، لقد قلت لك ما يقول خبراء الميتافيزيكس، وليس معنى ترديدي لكلام بوذا أنني بوذي. حرك ذراع السرعات وقد خرجنا من شوارع القرية وقال: إن كنت أسأت معذرة، فلم أقصد إساءة، لكنني أردت قول أن ما يثير ريبتي هو شيء مادي ملموس. مثل ماذا؟ مد يده إلى جيب معطفه وأخرج شيئا صغيرا ناولني إياه. تأملت الشيء في كفي وقلت: ما الغريب في قلادة معدنية تمثل صليب القوات البرية النازية؟ من السهل الحصول عليها دوما. مد يده في جيب معطفه وبحذر أخرج شيئا آخر وسألني: وهذا؟ هنا صرخت جزعا: إنني طبيب، لكني لا أحب أصابع الأيدي المتآكلة حين توضع في يدي، خاصة حين لا أتوقع وجودها، ألا توافقني على هذا؟ يا لك من بشع، كيف توعتك نفسك على وضع هذا الشيء في جيبك؟ قال وهو يعيده إلى جيب معطفه وعيناه تدمعان ضحكا: لقد وجدته في غرفة المعيشة، وخطر لي هنا أن كل مغامرة تجمعنا لابد أن يكون فيها إصبع مبتور. بدا لي هذا مضحكا، ثم إنني رأيت أهوالا أكثر في حياتي، فصار من العسير يجعلني أتقزز. ونظر لي وابتسم ثم عاد يتابع الطريق بعينيه. الحق أنني لم أحسب الأطباء سريع التأثر هكذا. إنها المفاجأة. من هذا سنستخلص نوعية الضيوف الذين يزورون الأرملة ليلا. إن نوعية خاصة جدا من الضيوف هي التي تترك صلبانا نازية وأصابع متآكلة مبتورة في غرفة الجلوس. كان الليل قد غمر الطريق بعباءته السوداء، ولم تكن الإضاءة على ما يرام في هذه السبل الريفية، ولكن كشافي سيارة جوستاف كان يؤديان عملهما جيدا. قلت له في توتر: جوستاف، يجب أن نرى هؤلاء الثوار. سنعود غدا بالتأكيد، سنعود، لكن... وتصلبت عيناه على التابلو وقال لفظة رومانية ما لعلها سبة، فسألته في قلق: ماذا هناك؟ عاد يتفحص التابلو ويغمغم بالرومانية، ثم قال في شرود: البنزين، لا يوجد بنزين كافي. من جديد صعد الدم إلى رأسي. هذا الجوستاف سيجعلني أعود لمصر مشلولا مصابا بنسف مخي. كالعادة وككل الآخرين تتصرف بغباء لا مبرر له. لماذا لم تزودها بكفايتها في ناياموتزو قبل الرحيل؟ لقد ملأت الخزان وأقسم على هذا، ثمة شيء ما خطأ. عرفت أنه صادق من صوته ونظرة عيني، لكن ما جدوى التأكد ما دام مؤشر البنزين يشير إلى صورة مضخة البنزين إياها ومصباح التحذير يتوهج مرارا. هل توجد محطة بنزين قريبة؟ لا أعرف، إنني... هنا أصدرت السيارة حشرجة أخيرة كأنما تختنق بآخر قطرات في خزانها، وتوقفت نهائيا إلى جانب الطريق. ترجلت من السيارة ودرت حولها، وعلى الضوء المنبعث من الكشافات الخلفية استطعت أن أرى قطرات البنزين المتساقطة على طول الطريق. زحفت بثيابي إلى ما تحت السيارة، كانت رائحة البنزين نفاذة حقا، وفي الظلام تحسست بيدي فشعرت بقطرات مبللة تتساقط عليها هناك من ثقب خرطوم البنزين ليجعل رحلتنا قصيرة. لقد استطاعت السيارة أن تتحرك أبعد مما يتوقع أحد وهي تنزف وقودها دون كلل، ولكن لكل شيء نهاية مهما ابتعدت. قال جوستاف وهو لم يغادر مقعده بعد: ماذا تحاول إثباته؟ أتبحث عن مخدرات؟ قلت أنا أخرج متثاقلا من تحتها: ثم الثقب في خرطوم بنزين سيارتك، هل هذا التفسير كافي؟ أحدهم ثقبه. من؟ ليست العثة بالتأكيد. ولماذا؟ لماذا؟ لأن هناك من يريد أن نتوقف هنا أو لا نبتعد عن القرية كثيرا. ولماذا؟ كي يحدث لنا ما سيحدث لنا الآن. إن من فعل هذا فعله ببراعة، فهو لم يحدث ثقبا كبيرا يمنعنا من مغادرة بيت العجوز أو يؤدي لاكتشافنا بقعة بنزين كبيرة قبل التحرك بالسيارة، فقد أحدث ثقبا صغيرا جدا يؤدي عمله ببطء. ليكن، هذا يجعل مهمتنا مزدوجة، البحث عن محطة بنزين والبحث عن من يستطيع سد هذا الثقب أو استبدال الخرطوم. وفتح بابه قائلا وهو يطفئ الأنوار: فلنعد إلى القرية إذن. إن السير يستغرق ساعتين أو أكثر، والبقاء هنا يستغرق يومين أو أكثر. وهكذا غادرنا السيارة، غادرنا الحصن الآمن الدافئ الذي يمتاز في الظروف العادية عن باقي الحصون بأنه يتحرك بسرعة بعيدا عن الخطر. بدأنا المشي فوق الأسفلت غير الممهد جيدا قاصدين القرية. إن كل مغامرة لي مع جوستاف تنتهي بالمبيت في مكان غير متوقع، لقد صار هذا مملا. ابتعدنا 20 مترا حين أدركت أن المهمة ستكون عسيرة نوعا، فالظلام دامس حقا والقمر ليس هناك ليلقي بعض الظلال. صحيح أنني أمقت الظلال وأحب الظلام المتجانس، لكني بحاجة إلى حد أدنى من القدرة على الإبصار. هنا هتف جوستاف بصوت كالفحيح: رفعت، هل تراهم؟ نظرت نحوه في غباء. هم؟ رأينا ما يتحدث عنه. صحيح أن الرؤية غير واضحة إن لم تكن مستحيلة، لكن استطعت أن أرى صفا من الماشين يتقدم نحونا ببطء عبر الطريق المظلم، ولسبب ما لم أحب كثيرا أن أنتظر لأرى وجوههم. وسمعت صوت نشيد يخرج من الحناجر تبعثره الريح في كل صوت، فلا يصل إلى مسامعنا سوى بضعة مقاطع. أنا لا أجيد الألمانية، لكني أعرفها حين أسمعها. كانوا يغنون بالألمانية: جوستاف، فلنتوارى بعيدا. قلتها له وأنا أقتاده من يده إلى جانب الطريق، فراح يلهث وهو يدفع جسده المكتنس دفعا إلى هناك. كان هناك منحدر بسيط ثم مجموعة من أشجار البلوط، فجذبته جذبا إلى ما وراء شجرة منها. فوقفنا نعب الهواء في جشع كما يعب الجمل الماء بعد صيام طويل. أتمنى ألا يكون صوت لهافنا عاليا إلى الحد الذي صوت الغناء يعلو باستمرار. من موضعنا استطعنا بوضوح أن نرى الطابور الطويل الذي يتقدم في الطريق. حقا صدقت الأرملة، ماذا كان اسمها، حين قالت إنهم لا يمشون متجاورين أبدا. كان أولهم هو أطولهم قامة، وكان يفرد صدره في كبرياء عسكري ويحدو بالإنشاد من يمشون خلفه. وبرغم الظلام أدركت أنهم يرتدون الخوذات والمعاطف الجلدية الطويلة إياها، ويرفعون أقدامهم في أثناء المشي في زاوية شبه قائمة فيما يسمونه خطوة الأوزة، خطوة النازيين الشهيرة. كان المشهد رهيب بحق، وسرني هذا إلى حد ما. سرني أنني بعد كل ما رأيت ما زلت قادرا على الخوف والإحساس بالرهبة، إنني بشري ولم أتحول إلى صنم يغوث بعد. لاحظت كذلك أنهم يتحركون كآلات مبرمجة، لا ينظرون يمينا ولا يسارا، ولا يأتون بحركة واحدة تدل على الحياة، وكانوا يتجهون نحو سيارتنا الواقفة، ولم يعد استنتاج الباقي صعب. إنه الصباح. هل هكذا يبدو الصباح في الجنة؟ لم يكن هانس مولر واثقا من أن هذه هي الجنة، فهو يعرف أن الجنة لا مكان فيها للألم الذي يمزقه الآن، كما استبعد أن تكون هذه هي جهنم. مستحيل أن يظل كل هذا الجليد في جهنم. بعد قليل أدرك أنه لم يغادر عالمنا قط، لقد كان مدفونا تحت الثلج، لكن الجليد لم يغطي صدره. كانت حوله بركة من الدماء المتجمدة، ومن حوله رأى أشلاء كثيرة مبعثرة. إنه حي، بالتأكيد حي. لقد انتهى الهجوم السوفيتي ولم ينتهي هو معه، كان هناك 4 رجال يدنون منه. وأدرك من مظهرهم أنهم فلاحون رومانيون بسطاء يحملون الرفوش، وعلى وجوههم آيات الرهبة. أحاطوا به فلم يتحرك، ظل يرمق عيونهم باحثا عن معنى ما، لكنه لم يفهم هل هم معه أم ضده. بعد صمت طال قال أحدهم، الرجل ذو الشعر الأشيب بالألمانية، لا تخف يا بني، لقد جئنا لدفنك، لكن الأوان لم يأتي بعد. ولم يدري كيف أخرجوه من تحت الثلج. نزعوا معطفه ووضعوا معطفا قديما مهترئا على كتفيه، وكانت خوذته قد سقطت، فوضع أحدهم قلنسوة صوفية على رأسه، ومتوكئا على ذراعي 2 منهم اقتادوه إلى القرية. وأدرك هانز برغم ضعفه أنهم جعلوه يبدل مظهره كي لا يتعرفه السوفييت إذا لقيهم صدفة. إنه الصباح، وفي الضوء اليانع استطاع أن يرى الدبابات السوفيتية في ساحة القرية، وأن يرى بعض رجال الجيش الأحمر يقفون من بعيد أمام الكنيسة، ولم يكونوا منظمين أو يرتدون زيا موحدا، بل هم خليط من القوقاز وفلاحي أوكرانيا وأوزبكستان، يرتدي كل منهم زيه الخاص. لم يمنحه مرافقوه وقتا للتأمل أكثر، لأنهم أدخلوه في أزقة ضيقة مظلمة حتى وصل إلى باب بيت، وفي الداخل كانت المدفأة تتوهج بالدفء. نزعوا معطفه وأعطوه ثيابا جافة، وقدموا له نبيذ الموسكا، واسترخى على فراش بسيط بينما فتاة شابة حسناء تغسل جروحه بخرقة مبتلة بالماء الدافئ، الماء الذي تحول إلى دماء سريعا. قال لها الرجل ذو الشعر الأشيب شيئا بالرومانية، فأحضرت مقصا وانحنت تمزق سروال الفتى حول خن فخذه حيث أصيب أمس. قال الرجل بالألمانية وقد لمح توتر الشاب، لا تخف، إنها ابنتي ماريانا كاراجيالي، وهي ممرضة تعرف ما ينبغي عمله. كانت حقا تعرف ما ينبغي عمله. لقد استخرجت الشظية بدقة، ثم ضمضت الجرح، وبالخرقة راحت تزيل آثار الدماء من وجه الصبي. قدر أنها في 20 من عمرها تقريبا، كانت جميلة حقا، لكن عنايتها به جعلتها في نظره أجمل شيء رآه في حياته، حتى كاد يرى هالة الملائكة تحيط برأسها كما في الصور الدينية. نظر إلى الرجل أشيب الشعر وهمس بإنهاك، أشكرك على هذا يا سيد، ولكن ماذا يدعوك لهذا؟ لأنني إنسان أولا يا فرتيز. فرتيز كناية عن أي جندي ألماني، كما نسمي نحن أي جندي مصري بالدفعة، لهذا صحح هانز الاسم. مولر، هانز مولر. ليكن يا مولر، أنا إنسان وأمقد أن أترك صبيا مثلك يموت في الثلوج لمجرد أن فهرركم سفاح واستن طاغية. لقد وقعتم يا بني بين شقي الروح، ولن أنضم ما حييت إلى أحد الحجرين الذين يسحقانكم. هنا رأى هانز رجلا ناحلا مذعورا يدخل الغرفة ليقول بضع عبارات بالرومانية، فقال الأب: هذا ميخائيل نجروزو، وهو صديق عزيز يريد أن أنقذ نفسي وأخبر الروس بوجودكم هنا، لكنه ساذج حقا، يحسب أنهم سيأسرونكم ويعاملونكم كما تنص اتفاقية جنيف. إنها حرب قذرة لا مجال للفروسية، ولن نبل فيها. أنتم الألمان وحوش والسوفيت مسحورون، وليس لك أن تتوقع معاملة شريفة أبدا، قال وهو يرتجف من فرط الألم الخارق. إذن ما مصيري؟ لست ميتا ولا أسيرا، فمن أنا؟ هذا ما سنراه في الصباح حين تستعيد قواك. مرتديا ثياب فلاح روماني، مشى هانز مع منقذيه إلى حدود القرية، ساحة الكنيسة. القس الأرثوذكسي بثيابه السوداء ولحيته البيضاء الكثيفة. كانت القرية تعج بالسوفييت، ويبدو أنهم انتخبوا رجلا كي يكون العمدة، وهي الأيام الأولى التي بدأت رومانيا فيها تتحول إلى ذبابة شيوعية واقعة في خيوط العنكبوت الروسي. لكن هانز لم يكن في حالة تسمح بملاحظة كل هذا، كان جل تفكيره في محاولة التخفي. هو يعرف جيدا أن عملاء السوفييت كثيرون بين أهل القرية، ولسوف يسعدهم كثيرا أن يبلغوا الجنرال ميلكوف قائد السوفييت أن جنديا نازيا ما زال حيا. كانت ساحة الكنيسة تحيطها الأشجار، وثمة تمثال للعذراء تم نحته بذلك الطابع البيزنطي المميز، وأدرك هانز أن هناك بابا سريا أسفل التمثال. انحنى القس ليكثو على ركبتيه ويرفع مقبدا ما، ثم الدرجات تقود إلى أسفل، ثم القبو المظلم تلهو فيه الفئران وتلتهم خشب البراميل المتآكل. كان كل هذا بهيجا، فهو على الأقل يعني الأمان والعزلة. وأشعل نجروزو مشعلا أو اثنين، فتوهج الضوء المتراقص في أرجاء المكان، وقال كاراجيالي بنبرته الألمانية المهشمة: هذا القبو يصلح للاختباء، كنا نداري فيه الهاربين من الأتراك منذ قرون، وهو ما زال يصلح. إلى متى؟ إلى أن نجد سبيلا لتهريبك إلى تشيكوسلوفاكيا، ستلحق بجيشك النازي. وهنا سمع من يناديه بالألمانية باسمه، فنظر مشدوها ليجد زميله أوتو. كان يربط عصابة دامية حول رأسه، وذراعه قد علقت إلى عنقه بخرقة ما، لقد كان حيا. تعانق، وسرعان ما أدرك أن هناك آخرين من رفاقه، كلهم من الفصيلة السادسة. كانوا في أسوأ حال، لكنهم أحياء يرزقون. كان عددهم حوالي 20 شابا، بعضهم يعرفه جيدا وبعضهم يعرفه وجها. لقد هلك حوالي 80 جنديا، لكن الباقين ظلوا وسط الثلوج ينزفون ويئنون. ووجدهم نجروزو ورفاقه وهم يقومون بعملية الدفن، لذا أنقذوهم وجاءوا بهم فرادى إلى هذا المخبأ الذي لا يعرفه سوى قليلين. وهكذا التأم شمل من بقي حيا من أفراد الفصيلة، لكنهم، وهذا طبيعي، كانوا أبعد ما يكونون عن الشعور بالراحة والسرور. لقد حدث شرخ في سعادتهم الصبوية، وبدأ أن النظر في أعينهم لن تعود أبدا كما كانت. لو دقق مدقق في الأمر لقال لك إن هؤلاء الفتيان ماتوا حقا في أثناء الغارة السوفيتية، وما بعد هذا تحصيل حاصل. إنهم 20 من الزومبي أو الموتى الأحياء ينتظرون بلا طائل في قبو كنيسة رومانية. وكذا مضت أيام مملة حقا في هذا القبو. لم يكن الخروج للشمس مسموحا به، وفاحت رائحة جروحهم التي تعفنت من العناية البدائية والبعد عن التهوية، لكن الحسناء الشابة ماريانا كانت تبذل ما بوسعها. لم تتبادل مع هانس سوى بضع كلمات من طراز أهلا، شكرا، حالا، لا تتحرك، وكلها بالألمانية، لكن نظراتها قالت مقالات كاملة في الحب. وكان هانز غض الإهاب لا يملك لسانا حكيما، لكنه أدرك أن عيني المرأة تتحدثان بفصاحة لا يملكها لسانها. هذا هو درسه الأول في النساء، وسيتذكره لو بقى حيا. علمته عيناها أن روحيهما على نفس الموجة، وأنها تشعر نحوه بما يشعر به نحوها، والرجل ضعيف جدا تجاه الأنثى التي ترعاه بعناية، لهذا يقع كثيرون في هوى الممرضات اللواتي يرعينهم. ربما قال أوتو دعابة ثقيلة أو دعابتين عن الفتاة، لكن هانز كان يؤثر الصمت ويبتلع ضيقة، فليس الوقت ملائما للشجار مع رفيقه من أجل فتاة لا يعرف عنها إلا لماما. كم مضى عليهم في هذه الحياة؟ لو قلنا أسبوعين لكنا أقرب إلى الدقة. قال هانز شاردا وهو يزدرد الخبز واللحم المقدد وجبته اليومية اللذين يحضرهما القس. لنا هنا أسبوعان. قال أوتو وهو يعيد تضميد ذراعه. صبرا، إن السوفييت لن يظلوا هنا للأبد، سيتركون حامية من 10 جنود ثم يرحلون. وصفر حين رأى ذراعه قد تورمت حتى صارت أقرب للفخذ منها إلى ذراع، فخذ عملاق زرقاء اللون. قال هانز متجاهلا التحديق في الذراع قدر إمكانه. إنني أتساءل. عن ماذا؟ عن المبرر الذي يجعل هؤلاء القوم يتجشمون كل هذه الصعاب من أجلنا. الحرب ليست حربهم، ونحن بالنسبة لهم محتلون، مثلنا مثل السوفييت. فما سر هذا الاهتمام وهذه الحفاوة؟ هناك أناس يحتفظون بآدمياتهم برغم هذه الحرب. إلى درجة المخاطرة بحياتهم؟ ماذا تريد قوله؟ إنهم لن يطحوننا ويأكلوننا على ما أظن. بدأت أشك في هذا. كانت محادثة مهمة وفي موضعها، لكن للأسف لم يكتب لها أن تستكمل. لقد أجهضها أوتو بسخريته، وكان هانز يثق بآراء وحكمة الفتى الذي يكبره عاما أو أكثر. هذا يجعله على قدر هائل من الحكمة وفهم الكون. كانت محادثة مهمة لكنها انتهت ولم تدر بينهما ثانية. فقط حين تأخر الطعام بدأوا يشعرون بالقلق. لقد مضى يومان أو أكثر دون أن يجيء القس بالطعام أو يسمعوا صوت خطوات ماريانا الرقيق، والمصابيح مات أكثرها. لقد حدث شيء ما هنالك بالخارج. قال أوتو للعشرين صبيا حوله: يا شباب، قد حدث شيء ما، وعلينا أن نخرج نلقي نظرة. وانتخب اثنين تسمح حالتهما الصحية بالخروج، وأمرهما أن يغادر القبو لكن لا يتهور أو يتمادي في الابتعاد. وجاء الليل، تأهب الكشافان النازيان لمغادرة القبو، لكنهما عاد بعد دقيقة ليعلن الخبر الرهيب. الباب موصد بإحكام. موصد؟ كيف؟ هذه هي الحقيقة. رقدوا جميعا يصعدون في الدرجات وقرعوا الباب كثيرا دون جدوى. لو كانوا يملكون القدرة على الإبصار عبر الجدران، وهي القدرة التي يملكها قراء هذه الرواية، لاستطاعوا أن يروا المدخل تحت تمثال العذراء البيزنطي. كانت هناك دبابة سوفيتية تقف هنا، وقد استقر أحد جنازيرها على الباب ولم يكن طاقمها فيها. وكانت لديها أوامر صارمة: ستنتظر ها هنا أسبوعا أو أسبوعين حتى يموت هؤلاء جوعا وظمأ كالفئران. ولم يكونوا يعرفون أن سرهم تسرب، وأن القس وكارجيالي قد تم إعدامهما منذ 3 أيام في ساحة الكنيسة، وأن عمدة القرية كان يعرف جيدا أنه ما من مخرج آخر لهذا القبو. لم يكونوا يعرفون، وكانت هذه رحمة من الله العلي القدير. من مخبأنا وراء الأشجار كان بوسعنا أن نرى بصعوبة 20 جنديا وقد وقفوا حول السيارة الهامدة كيف عرفت أنهم 20؟ لا أدري بالضبط، فعد الناس مستحيل من مسافة كهذه، إن هو إلا انطباع عام بالأمر. كانوا يتفحصونها، يدورون حولها كما يتفحص القط قنفذا يراه لأول مرة. مرت بضع دقائق من التوتر، ثم كأنما أجروا بروفت هذا العمل مرارا من قبل، انهالوا عليها ضربا وركلا. سيارتي، همث جوستاف بهذا وتوتر. هذه هي مشكلة الناس الدائمة، إنهم يخافون على ممتلكاتهم أكثر من اللازم، إلى حد التضحية بحياتهم ذاتها. إن تحطيم السيارة شيء سخيف، لكن الموت شيء أسخف. قلت له هامسا: صح يا أحمق، وإلا لحقت بها. وكان الحفل قد صار صاخبا حقا، فهناك من يمزق الإطارات بالسونكي، ومن يهشم الزجاج بقطعة حجر، ومن يقف فوق السيارة ليرقص كما سيفعل ترافولتا بعد 10 أعوام في فيلم بريانتين. وسمعت شهقات جوستاف، لكنه آثر السلامة كما هو واضح. قلت له وأنا أدس القرص إياه تحت لساني: أعتقد أنهم سينهمكون لفترة، تعال نهرع إلى القرية. وتحت ستار الظلام ابتعدنا عن مسرح الجريمة، رحنا نركض لاهثين، وهو ركض أقرب إلى المشي الحثيث بالنسبة للياقتنا البدنية، لكني ظللت آمل أن تكون لياقة الأشباح البدنية أسوأ منا. وصلنا القرية النائمة أخيرا. سألت جوستاف وأنا أستجمع أنفاسي: هل تذكر مكان دار العمدة؟ ليس في هذا الظلام، لكننا سنسأل. وفي تأدة وهو يفح كالأفعى، اتجه إلى أقرب الأبواب منا وقرعه. وهنا لاحظت على عتبة الباب رغيفين من الخبز الروماني الشبيه بالقرع، وجوارهما زجاجة نصف ملأة. تذكرت مشهدا مماثلا في كرايو فيسكا منذ أعوام طويلة. كان الباب موصدا وأمامه صليب هائل الحجم، وكانوا خائفين من المذؤوب في تلك المرة، لهذا عرفت ما سيحدث هذه المرة دون جهد. راح جوستاف يتحدث بالرومانية في حماس كمن يدافع عن قضية خاسرة، على حين دوى صوت غليظ لرجل من وراء الباب: دعك من الجدال يا جوستاف وتعال، إن الرجل خائف، وأخطر الرجال هم الخائفون، إنهم... كان صوت الطلقة كافيا جدا، كأنه كلمة لا كبيرة مقنعة صاح بها الرجل من وراء الباب، وتراجع جوستاف مذعورا. لحق بي وهو ينظر للوراء غير مصدق أنه نجا، فقلت له: كانت طلقة تحذيرية لا أكثر، طبعا ستؤكد لي أن فلاحي مولديفيا كرام ولا يتصرفون بهذه الطريقة أبدا. بصق في شمئزاز ونظر إلى الباب الموصد وقال: بالعكس، إنهم مشهورون بالبخل في البلاد كلها، لكنهم لا يطلقون النار على عابري السبيل. إن الخائف يملك عذرا مقنعا. وتراجعنا ورحنا نرمك الأبواب التي نمر عليها، والتي كانت جميعا غافية في ضوء المصابيح الخافت. الحق أنه لا يوجد باب لم يوضع عليه طعام وشراب، لا يوجد باب يقبل أن يفتح لنا، إننا لفي مأزق حقيقي. كان تشابه ما يحدث لنا مع ما حدث في قصة الرجل الذئب إياها يحدث خللا ما في توازني النفسي، كأنها صورة من ظاهرة ديجافو الشهيرة، مع فارق واحد: نحن عشنا هذه الأحداث من قبل حقا. كنا نشق طريقنا في شوارع القرية المظلمة، شاعرين بأننا خرزتان في متاهة من التي يلعب بها الأطفال. إن هذه القرية اللعينة متشابهة إلى حد لا يصدق. قلت لجوستاف لاهثا: أرى أن ننتظر جوار جدار حتى تشرق الشمس. هو أنصت. كان هناك صوت، حقا كان هناك صوت، صوت نشيد ألماني يتردد من حناجر شابة، شابة حتى لو كان عمرها 40 عاما أو أكثر، وكان صوت الخطوات العسكرية يتعالى فوق أرضية الشارع. إنهم قادمون. الويل، لكن من أين؟ حقا من أين؟ من هذا الشارع المظلم هناك، أم من هذا الزقاق الضيق، أم من الناحية اليسرى؟ لا يهم، إن الهرب في أي اتجاه سيجعلنا نصطدم بهم. تذكرت في سخرية مريرة ما يحدث في الرسوم المتحركة للقط توم: صخرة تهوي من حالق نحوه، يفر يمينا ثم يسارا، ثم يكف عن المحاولة ويقف يدخن سيجارا بانتظار سقوطها فوقه، فهو يعرف جيدا ألا جدوى، يعرف أن المكان الذي سيختاره هو المكان المحتوم لسقوط الصخرة، إذن لا جدوى من الهرب. الغناء يتعالى ويتعالى. سمعنا هذه فالتفتنا للوراء مذعورين. كان هناك باب، باب موارب يشع ضوءا مطمئنا، ومن فرجته كنا نرى رأسا مظلما يرتدي الإي شارب. إنها امرأة. لم نجد مجالا واسعا للاختيار، فهرعنا ندخل كالجرذان الدار الوحيدة التي فتح بابها لنا. وفي الداخل كان الدفء لا بأس به، ومعه الشعور بالأمن والراحة. فلو كنت في حالة ذهنية أصفى لتزوجت هذه المرأة فورا قبل أن أرى وجهها. أو ماريانا كاراجيالي، هل تذكرونها؟ الشاهدة التي كانت تجلس في دار العمدة وتستعمل طلاء الأظفار الرخيصية. إن المصادفات لا تنتهي في هذه الحياة. كان هناك منضدة عميقة في وسط القاعة، دعتنا بإشارة من يدها إلى الجلوس إليها، وراحت تتبادل حديثا مع جوستاف. كانت ترتدي ذات الثياب التي كانت ترتديها عند العمدة، لكن شعرها مبعثر تحت الإيشار، وقد غسلت وجهها من كل الأصباغ الفظيعة التي كانت تضعها ظهرا. صحيح أنها بدت في سنها الحقيقية وظهرت التجاعيد الحقيقية التي تركتها الحرب مع الزمن على بشرتها، لكنها بدت أدنى إلى الجمال إلى حد ما، ولم أعد أراها كمحارب من الأباش ذاهب لحرق معسكر الرجل الأبيض. وزادني راحة هنا أنها تخلت عن ضحكتها المائعة وأسلوبها الهستيري الاستعراضي في الكلام. كانت تتحدث برصانة وتعقل، وأدركت أن ما تقوله مهم جدا. بعد دقائق سمعنا الطرقات العنيفة على الباب، تبادلنا النظرات، لكننا ظللنا جالسين حيث نحن بلا حراك. تزايد صوت الطرقات علوا، وشعرت بأن الباب يوشك على الخروج من مفصلاته، لكن المرأة ظلت جالسة كأنما لا تسمع شيئا. فراو قم، تحفز جوستاف، لكن يد المرأة ضغطت على ذراعه بحزم بمعنى لا تنهض، إنهم سينصرفون بعد قليل. فراو معناها بالألمانية امرأة، وكم معناها تعالي. تعالي يا امرأة، أي أن هؤلاء الجنود يعرفون حقا من يسكن الدار. إذن هي ليست طرقات عشوائية على أي باب، ولكن هل يعرفون أننا هنا معها؟ لم يحدث شيء ذو بال في تلك الأمسية. لقد استمرت الطرقات على الباب وفراوكم لبضع دقائق، ثم سمعنا صوت الخطوات يبتعد وساد الهدوء. لكنني أدركت أن المرأة مذعورة حقا، ترتجف كورقة من فرط انفعال كاد يقتلها. كلنا مذعورون لكنها أكثرنا. وأثار هذا دهشتي لأنها حتما قد اعتادت تلك الزيارات الليلية أكثر منا. سألت جوستاف وقد جاء دوري لأفهم، هل فتحت المرأة بابها لنا بالصدفة؟ بل رأتنا من خصائص النافذة وأدركت أننا في مأزق. وفيما كنتما تتحدثان طيلة الوقت؟ أتغار؟ كف عن المزاح السخيف وأوضح. كانت المرأة قد أحضرت لنا إناء ساخنا به قهوة، فلم يكن النوم واردا على كل حال، كما أحضرت لنا إناء به ماء دافئ لو أردنا غسل أقدامنا ووجوهنا. قال جوستاف وهو يصب بعض القهوة لنفسه فتفعم رائحتها الزكية أنفينا، قالت إن هؤلاء الجنود يحبون دق بابها بالذات. هذا غريب، والسبب؟ لم تفسر، لكن المؤكد أنهم سيدقون باب الأرملة روكساندرا حين يجدون أبواب القرية كلها مؤصدة. يبدو أنهم يشعرون بوجود الأرامل. ولماذا لا يفعلون هذا من البداية؟ يبدو أنهم ما زالوا يأملون في أن يفقد أحد القرويين عقله ويدعوهم يدخلون داره، ولربما هم يستمتعون بإثارة فزع سكان القرية. ولكن هذه الزيارة لن تتكرر غدا؟ سيكونون في قرية أخرى؟ من يدري؟ ليس لأداء هؤلاء القوم قاعدة ثابتة، قليلة هي الأشباح المنظمة. ولكن هل هم أشباح أم زومبي؟ لو كانوا أشباحا فهم لا يملكون أصابع مبتورة يبعثرونها في كل صوب، ولو كانوا زومبي فإنني أرفض هذه الفكرة دينيا. الجسد لا يغادر قبره إلا يوم القيامة. نظر لي في حيرة. إن جوستاف متدين، وإن كان يخفي هذا في بلد لا يعتبر التدين فيه علامة صحية، وهو لم يصل لما وصل إليه إلا لأنه تظاهر بأنه يعتنق المادية الجدلية، لكنه في أعماقه كان متدينا حقا لا يقبل فكرة الزومبي من أساسها. مد يده في جيبه وأخرج شيئين، نادى الأرملة وناولها الصليب الحديدي، فتأملته بضع لحظات ثم هزت رأسها بمعنى لا، هي لا تعرف مصدره. نظر لي وابتسم، قال وهو يعبث في يده المطبقة: حان وقت الصراخ الهستيري، إن لم تكن قد رأيت سلوك امرأة يوضع إصبع مبتور في يدها فلا تدع المشهد يفوتك. ودون كلمة أخرى دس الشيء الرهيب في كفها. كان رد فعلها خارقا للعادة كما توقع جوستاف. بالواقع لم تعطي أي رد فعل على الإطلاق، كأنما ما في كفها قلم أو مفتاح. تأملته لحظة ثم أعادته لجوستاف وهزت رأسها وقالت بضع كلمات بالرومانية في حياد علمي لا يمكن تصديقه. نظر لي بخيبة أمل، فقلت له وأنا أتأمل اللون الأزرق في باطن الإبهام: هستيريا فعلا، يبدو أن نساءكم قويات الأعصاب حقا. قال وهو يعيد الشيء إلى جيبه مرتبكا: غريب حقا، لقد تأملت الشيء ثم قالت إنها لم تر مثله، وإنه ليس من عادة جنود الفصيلة السادسة أن يتركوا قطعا منهم في أي مكان. كنا سبعة أو أكثر، وكانت عملية شاقة مرهقة لكنها ضرورية. هناك وقفنا ومعنا القس والعمدة في شمس الصباح البهيجة، ونجروز المذعور بصلعته التي تلتمع في الضوء يعد الخطوات حتى وصل إلى الموضع الذي لم ينسه منذ أكثر من ربع قرن. سألت جوستاف وأنا أتحسس الرفش الذي أحمله: هل العمق كبير؟ قال وهو يعد رفشه ويبصق في كفه كأي حطاب محترف: لا أظن، لقد كان الجليد سميكا وقتها، أما الآن فلا يوجد جليد كما ترى، ربما كانوا على عمق نصف متر أو أكثر قليلا. ثم صاح بالرومانية في المحيطين بنا كي نبدأ، وسرعان ما بدأنا الحفر. كان أول رفش يجد شيئا هو رفش جوستاف. جث الصحفي الروماني على ركبتيه وراح يعبث في التربة حتى وجد ما اصطدم به. نهض وأمام عيوننا رفع الجمجمة التي كساها الغبار، وحتى من مكاني ومع ضعف بصري استطعت أن أرى فتحة دخول الرصاصة في العظمة الجدارية، وتذكرت مهرج هاملت في يد حفار القبور: هذا هو الأول. وحمل الجمجمة ووضعها على ملاءة فرشناها فوق العشب، ثم عاد يواصل عمله. وكانت الجمجمة الثانية من نصيب أيودو شرطي القرية، أما الثالثة فكانت من نصيبي وكانت ملساء تماما، هذا واحد لم يمد برصاصة في رأسه. سأل جوستاف وهو يبصق الغبار الذي ابتلعه: هل أنت متأكد أنهم نفس الأشخاص؟ تأملت عظمة زند وجدتها وقلت: إن الخط الكردوسي موجود ولم يحدث التحام، أي أن عمر هذه الجثث أو ما وجدناه يقل عن 18 عاما لو كانوا ذكورا، أو 16 عاما لو كانوا إناثا. وهذه الجماجم ذكورية بالتأكيد. هذا عملي، هل نسيت مهنتي الأصلية؟ ابتسم بخبث وواصل ما يقوم به مغمغما: أحيانا أنسى أن شخصية طارد الأشباح تتضخم فيك يوما فيوما حتى أوشكت على خنق الطبيب. وواصلنا الحفر مبتلعين تعليقاتنا المسمومة. كنا جالسين أنا وجوستاف طيلة الليل على المنضدة نتبادل النظرات، لم يكن واحدا منا راغبا في الخروج حتى ولو كان هذا إلى دار العمدة، فقد فقدنا حماستنا وبدت لنا القرية كلها كابوسا من كوابيس كافكا المظلمة. أما الأرملة كاراجيالي فكانت قد حاولت أن تظل ساهرة بعض الوقت، ثم لم تلبث أن فقدت وضعها العمودي على الأريكة وغدت أقرب إلى اتخاذ وضع أفقي وتعالى صوت غاطيتها. كنا قد جرعنا الكثير من أقداح القهوة مع سيجار جوستاف الأرجنتيني اللعين الذي تذكرك رائحته برائحة النابالم حتى لو لم تشم رائحته، وبدا من العسير أن ننام حتى لو أردنا ذلك. كنت مشغولا بعد ضربات الزائدة في نبضي والتساؤل عما إذا كانت بسبب الإفراط في القهوة أم بسبب اقتراب قلبي من الخراب النهائي، حين حين نهضت المرأة فجأة من نومها صارخة في هستيريا. وثب جوستاف من مكانه على المنضدة نحوها ليهدئها بعبارات من قبيل نحن هنا لا تقلقي أنت بخير، بالرومانية طبعا. لكن هياجها كان عاتيا واحتاج الأمر إلى 3 دقائق كاملة حتى تعود لروعها فتهدأ فتغرق في البكاء الحارق الحار. هذه المرأة قلت لنفسي تداري سرا رهيبا، سرا يثقل على ضميرها كالجاثوم. كان هذا ليلة أمس، أما صباح اليوم فقد بدا بعيدا جدا وباهتا، وكنا قد كدسنا 60 ونيف جمجمة فوق الملاء. وقال القس صغير السن الذي لم يحضر المذبحة عام 1943 أيتها العذراء المقدسة، كل هذا في ليلة عيد ميلاد؟ قال جوستاف وهو يستخرج جمجمة أخرى إنها الحرب يا أبت، حيث يغدو احترام الروح البشرية نوع من النفاق. على كل حال يمكنك أن تدفن الأشلاء التي تجدها دفنة محترمة لائقة بها، إن الشيوعيين لن يرفضوا بعد كل هذا الزمن. لكنكم تكتفون باستخراج الجماجم. هذه هي طريقة التعداد الوحيدة المضمونة، كما كان الجنود في الحروب القديمة يحضرون لقائدهم أنوف قتلاهم كي يدفع لهم مكافآتهم، ثم إننا لو وجدنا العظام كلها لاحتاجنا إلى عدة أسابيع. بالطبع دارت المحادثة بالرومانية، فلم أفهم فحواها إلا حين ترجمها لي جوستاف، وكنت منهمكا، لكني صارحته برأيي في فظاظة مع رجل الدين المسكين الذي لا يفهم المزاح. بدأ من الواضح أننا لن نجد المزيد من الجماجم، لقد استمررنا في الحفر في أماكن عدة لمدة ساعة أخرى، أعني طبعا أنهم استمروا، على حين رحت أتأمل الجماجم في اهتمام طبي خطير، وأخيرا بدأ من الواضح أنه لا توجد بقايا أخرى. نظرنا إلى نجروزو متسائلين. سأله جوستاف كما قال لي بعد ذلك هل هذا كل شيء؟ ارتجفت الشفة السفلى لنجروزو وقال وهو يجفف عرقه نعم لا يوجد موضع آخر. إن العدد الذي وجدناه لا يزيد عن 65 جمجمة، وأنتم جميعا تقولون أن الفصيلة السادسة كان قد بقى منها 100 جندي. إن كل هذه الأرقام تقريبية. حسن، لنقل أننا فقدنا 5 جماجم وأنكم حسبتم 90 جنديا نازيا 100، هذا يجعل لدينا عجزا في العهدة مقداره 20 جنديا. أين هم إذن؟ ثم التفت إلى العمدة يسأله هل تم استخراج أي جثث بعد الحرب؟ هل جاء رجال من الصليب الأحمر ها هنا؟ مط العمدة شفتيه وقال وهو يصلح وضع قبعته لا، إن شأن هذا لا يتم دون أن يعلم به الجميع. كنا واقفين مغبرين مشعثين غارقين في العرق، نلتف حول ملاءة تكدست فوقها 60 جمجمة أو أكثر، نتبادل النظرات عاجزين عن الفهم، وأمامنا المرج الذي تحول إلى غربال من كثرة ما فيه من حفر. وهمس لي جوستاف وهو يعيد كمي قميصه إلى أسفل يبدو أن ماريانا كارجيالي كانت محقة فيما اقترحته علينا صباح اليوم، لقد بدأت أفهم ما حدث. واقفا في فخر وانتشاء كما يفعل هيركيول بوارو في آخر 20 صفحة من أي رواية لأجاثا كريستي حين يقرر كشف اسم قاتل السير إدوارد، راح جوستاف يقلب عينيه بين وجوهنا حيث جلسنا في دار العمدة، وشعرت بالحمد يتعالى في صدري، ترى ماذا ينوي قوله. كان جوستاف يقول كل عبارة بالرومانية ثم يترجمها لي بالإنجليزية، لذا سأفترض أن المستمع يعرف هذا ضمنا منعا للتكرار. قال جوستاف وهو يمشي بتأدى ويداه في جيبه أمس زرت وصديق المصري دار الأرمانة ألكسندرا، كانت لدينا أسئلة لكن لا إجابات، فالعجوز الطيبة القاعدة لا تعرف أي شيء عن زوارها الليليين، لكننا وجدنا شيئين في المكان الذي يجتمع فيه أولئك الجنود. وطوح للعمدة بالصليب الحديدي ثم طوح لنجروزو بالإصبع المبتور، أما الأول فراح يتفحص الصليب في اهتمام وقور، وأما الآخر فأطلق صرخة كصرخة مراهقة مشى فأر على قدمها، وطوح الشيء بدوره ليصطدم بحاجز المدفأة ويسقط على الأرض. سخيف هذا الأسلوب يا جوستاف، إنك تتصرف كطفل مشاغب يصر على إلقاء ضفدعة في وجوه البنات. وصل جوستاف كلامه. ما رأيك يا سيدي العمدة؟ هذا؟ إنه خاصة بالقوات البرية النازية. صح جوستاف في انتصار. في شمال إفريقيا، إنه خاص بقوات روميل، لكنه على قدر علمي لم يكن جزءا من أزياء القوات البرية في أوروبا الشرقية، وبالتأكيد لم يكن أحد من الفصيلة السادسة يرتديه. ثم أشار إلى الإصبع الملقى على الأرض وقال: وهذا، إن الأشباح لا تترك أطرافا مبتورة، والزومبي لا وجود لهم، هذا معروف. إذن ما معنى هذا؟ معناه وجود تناقض واضح، هدفه تدعيم الأكذوبة. صليب حديدي لا يعلم سوى الله سبحانه وتعالى من أين جاء، وإصبع منزوع من جثة. كل هذا محاولة لإقناع القرويين بأن الفصيلة السادسة فصيلة أشباح عائدة من قبورها. كان كلامه قد أثار اهتمامي. لقد اعتدت أن أستخف بجوستاف وأعتبره رجلا لطيفا يملك ذكاء البراغيث. هو مثقف جامح الآراء، لكني لا أعتبره محللا بهذه البراعة. وصل جوستاف كلامه. في رحلة العودة وجدنا أن خرطوم البنزين في سيارتي مثقوب بفعل فاعل طبعا، واضطررنا إلى العودة راجلين إلى القرية. قضينا ليلتنا عند أرملة أخرى هي ماريانا كارجيالي، التي تفضل الجنود مشكورين بقرع بابها ليلا لإرهابها. إن ماريانا امرأة طيبة، صحيح إن حالتها المادية تدهورت تماما، فقد اختل السوفيت أباها وبعد هذا مات زوجها ولم يكن لديها دخل تعيش منه. إن هذه الأشياء تحدث، وعليكم قبل أن تحاسبوا المرأة على سلوكها أن تحاسبوا جيرانها الذين ببساطة تركوها تموت جوعا. إنني ودكتور رفعت معي في هذا أرى أنها في ظروف أفضل كانت ستغدو إنسانة محترمة طيبة. في فتور قال العمدة وقد ضايقه تدخلنا في شؤون القرية الداخلية: لنعد للموضوع من فضلك. ليكن، لقد كانت ماريانا غامضة جدا كأنما تخشى المزيد من الكلام. قالت لي عبارتين مهمتين: نجروزو يعرف كل شيء، ثم انبشوا قبور النازيين وعدوا الجثث. كان هذا هو ما قالته ونحن نتأهب لمغادرة دارها، ولم تفصح عن شيء آخر، وما كانت حالتها لتسمح بالإفصاح. لهذا تذكر جئتك يا سيد العمدة وطلبت أن تفتش عن جثث الصبية النازيين، وقد بدا لك الطلب غريبا لكنك وافقت على مضض. لقد انتهى الحفر، ويمكنك بكل إخلاص أن تعلن للعالم أن هناك 20 صبيا نازيا غير موجودين في قبرهم الجماعي، فأين هم؟ ثم صمت برهة كأنما ينعم بترقب الجالسين. كان أداؤه المسرحي يفوق خير الممثلين الشكسبيريين، فلم يكن ينقصنا سوى خلفية موسيقية متوجسة. قال وهو يتأمل الصليب الحديدي بين أصابعه: ثمة واحد فقط يمكنه أن يتلف خرطوم البنزين في سيارتي حين تركناها على باب روكساندرا، وكان معنا هناك. إن وضع الإصبع والصليب الحديدي في منزل الأرملة ليس عسيرا على أي شخص، لأن الدار مشاع للجميع، لكن الخرطوم يدل بشكل قوي على نيجروزو. كالعادة في قصص أجاثا كريستي نهض نيجروزو صارخا محتجا وقد زاده الحماس بشاعة، وتطاير لعابه في كل صوب وهو يردد: أنت مجنون؟ لا مصلحة لي في ذلك. لكن جوستاف مثل بوارو ظل يرمقه في برود ويداه في جيبيه وشبح ابتسامة على ثغره المكتنز. أخيرا قال: أنا مؤمن أن العشرين نازيا ما زالوا أحياء، وأنت تدعم لدى القرويين أسطورة الفصيلة السادسة كي يغرقوا في الزعر ولا يلقوا أسئلة كثيرة. صاح العمدة غير مصدق كل هذا السخف: سيدي، إن في هذا شططا كبيرا. كيف يعيش 20 نازيا في قريتنا نحو ربع قرن دون أن نعرف عنهم شيئا؟ ولو كان هذا صوابا لكان عمر الواحد منهم يفوق 40 عاما، فكيف يجمع كل الشهود على أنهم صبية مراهقون؟ وحين وصلتني الترجمة أخيرا قلت ما قاله العمدة وأضفت: ثم ما مصلحة نيجروزو في هذا؟ إن نيجروزو يملك ميولا نازية، هذا ما قالته ماريانا، وقد أعدم السوفيت أخاه بعد الحرب لأنه كان جاسوسا للنازي. هذا كافي كي يحمل عداء لا ينتهي للشيوعيين. انتقامه هو أن يرى فصيلة نازية تجوب القرى وتنشر الهلع في قلوب الفلاحين. وكيف يخفيهم ويطعمهم كل هذه الأعوام؟ هناك أماكن كثيرة تصلح، منها على سبيل المثال قبو الكنيسة. كل الكنائس العتيقة هنا تضم قبوا مخفيا، وعلى كل حال لم يعد النازيون متواريين، بل هم يخرجون ليلا بحثا عن الرزق. هززت رأسي من جديد شاعرا بأن الفكرة عسيرة الهضم، وقلت: ما زال تصور هذا عسيرا يا جوستاف. لما لا؟ لقد وجدوا في العام الماضي 5 جنود يابانيين مختبئين منذ الحرب العالمية الأخيرة في أحراش الملايو. تصور هذا، تواروا في الأحراش ربع قرن كي لا يجازفوا بأن يقتلوا أو يؤسروا، ولم يسمع واحد منهم أن الحرب انتهت أو أن اليابان استسلمت. أحراش الملايو، لا قرية رومانية صغيرة كهذه. لم يترجم جوستاف محاورتنا الإنجليزية للآخرين، لكن الحكم دار أيودو تدخل سائلا: ولماذا يبدون مراهقين لمن يراهم؟ إنهم يظهرون ليلا ولا يراهم أحد إلا من بعيد وخلف ستار. هنا يتدخل الخيال كي يجعلهم كما يريد بالضبط. أراهن على أن وجوههم ملأى بالتجاعيد وقد شاب شعر أكثرهم. نظر العمدة طويلا إلى ميخائيل نوغروزو، ثم بصوت لا أثر فيه لعاطفة ما سأله: ما رأيك في هذا يا ميخائيل؟ مخابيل، هذا كلام مخابيل. هنا تدخل الحكم دار أيودو قائلا: ليس كلام مخابيل تماما، كلنا سمعنا أنك أخفيت بعض النازيين في قبو كنيسة أيام الحرب. ها، أنت قلت، وأنا أرجح أنهم ما زالوا أحياء. قلت أنا وقد قررت أن أدلي بدلوي في بئر الشكوك هذه: لحظة، هل هذا القبو قابل للفتح؟ قال القس بعدما تلقى ترجمة سؤالي: أنا حديث عهد بالكنيسة هنا، لكن على قدر علمي لم يفتحه أحد منذ أعدم السوفيت الأب جريجوريوس في عام 1944. أعدموه؟ إن إعدام رجال الدين خطأ فادح يتحاشى المستعمر الوقوع فيه مهما بلغ من توحش وحمق. حتى بونابرت في مصر تجنب ذلك، فلم يفعله إلا بعد ثورة القاهرة كما فعله مينو بعد اغتيال كلوبير. إنهم السوفيات اتهموه بمعاونة النازي. هذا يدعم نظرية قبو الكنيسة هذه. ثم سألت جوستاف في اهتمام: هل يسمحون لنا برؤية هذا القبو؟ وقفنا تحت تمثال السيدة العذراء الذي يحمل الطابع المميز للفن القوطي، وكانت النباتات اللولبية التي لا أعرف اسمها بالضبط تحيط بقاعدته، وعلى الأرض كان العشب سميكا ملتفا، ورسم القوم علامة الصليب. قال القس وهو يشير إلى قاعدة التمثال: هنا عند قدمي العذراء يوجد باب القبو، هذا ما قاله لي الآباء، لكني لم أحاول فتحه، ومن حالة النباتات يمكن القول إن هذا الباب لم يفتح منذ عقود. قال جوستاف وهو يشمر ذراعيه: ماذا تنتظرون؟ هلموا للبحث. وللمرة الثانية في هذا اليوم تعاون الرجال 7 على الحفر، ولم يستغرق الأمر طويلا لأننا رأينا حلقة بارزة من الأرض كالحلقة التي تميز آبار الكنوز في قصص ألف ليلة وليلة. هلموا نفتحها؟ واختلست نظرة إلى نوغروزو صراف القرية المذعور، فوجدته في حالة توحي بدنو نوبة قلبية، عيناه جاحظتان حتى صارتا مضغوطتين تماما إلى زجاج عويناته، وفمه مفتوح كالأبلة، وقد تدلى منه خيط لعاب لم يشعر به، وكان وجهه أحمر كتفاحة لبنانية فاخرة. هذا الرجل سيصاب بالفالج حتما، وسيكون ذنبه على رؤوسنا ما حيينا. صاح العمدة وهو يرمق المدخل: هو هنا إذن؟ كنت حديث السن في ذلك الوقت وسمعت عنه كثيرا، لكني لم أره قط. وقال نوغروزو شيئا ما كأنه يحلم، فنظر له جوستاف لحظة واتسعت عيناه من وراء عويناته وغمغم بالإنجليزية: رباه. جوستاف، لما كففت عن الترجمة؟ قلتها له لائما، فهو لا يكف لحظة عن الترجمة من وإلى الرومانية، حتى لو أن أحدهم سعل لقال لي جوستاف إنه يسعل. لهذا أثار دهشتي صمته إزاء عبارة مهمة كهذه. قال جوستاف وهو يكثو على ركبته ليفحص المدخل: يقول إن دبابة سوفيتية وقفت هنا شهرا كاملا وقد أراحت أحد جنازيرها على المدخل. قبل أم بعد دخول النازيين؟ الأمر واضح يا أحمق، السوفيت لم يسيطروا على القرية إلا بعدما توارى النازيون هنا. يا للهول، هذا يعني أن... لا أدري ما يعنيه هذا. يعني أن هؤلاء النازيين دفنوا أحياء، ومعناه أن نظريتك خاطئة تماما. نظر لي في ضيق ولم يعلق، وتعاون الرجال على فتح المدخل، أما أنا فتراجعت للوراء قليلا، فالمداخل المهجورة بالنسبة لي لم تعد تعني سوى الوطويت والفئران والجثث المتعفنة، وأعتقد أنك توافقني على أنني رأيت ما يكفي لعمر واحد منها. ظهر مصباح من مكان ما، لا أدري من أين يأتون بالمصابيح في القصص، وسرعان ما تدلى عبر الفتحة مع رأس أحد الرجال راح نائما على بطنه يتفحص القبو، ثم رفع رأسه وهتف: لا يوجد شيء على ما أظن، ولا جثة واحدة، ولا هيكل عظمي يزحف على درجات السلم. لا، ولكني سأهبط الدرجات على كل حال. نظرت للوراء فوجدت آخر مشهد توقعته، الصراف المذعور يضغط فوهة مسدس إلى صدغه ويقول شيئا ما، كان ينظر لي بعينين لا تريان، ورفعت كفي في محاولة ساذجة لا معنى لها لقول لا لا تفعل، لكن كالعادة كنت متأخرا جدا. غريبة جدا هي لحظة الموت بسلاح ناري، كل الضوضاء والمخاوف والأفكار والأحلام تنتهي في ثانية واحدة، ويتحول المشهد إلى جسد مكوم على الأرض تنز الدماء من ثقب في صدغه، على حين تفوح في الهواء رائحة البارود، ويقف الجميع غير مصدقين ما حدث، ولا يجرؤ أحدهم على الدنو أكثر. صحت في جوستا في هستيريا: هيا كل ما قاله قبل أن ينتحر. نظر لي في غباء وعاد يتأمل الجثة: لقد انتحر البائس. ماذا قال قبلها؟ وهل هذا وقته؟ بل هو الوقت المناسب قبل أن تنساه في غمار الأحداث. قال: لقد غادر القبو حقا، ثم فلترحمني السماء إنني ملعون. كان الرجال الآن قد التفوا حول الجثة وغطى أحدهم الوجه الدامي بمنديله، على حين لم يكف القص عن الصلاة بصوت مرتجف. قلت لجوستاف: الأمر واضح، إن نجروزو لم يكن عميلا للنازي، بل هو عميل للسوفييت، لقد أخفى هؤلاء الصبية في القبو ثم وشى بهم. عندها كان قرار السوفييت صارما، ما دام لا يوجد مدخل آخر للقبو فلا داعي لإضاعة الرصاص، تكفي دبابة سوفيتية واحدة تسد المدخل وتمنح هؤلاء الشباب ميتة شنيعة يشيب لهولها الولدان. إنها مجرد نظرية. بل هي نظرية تدنو من الحقائق، لقد أعدم الروس كل من له صلة بإخفاء الصبية النازيين، فلماذا لم يعدموا نجروزو؟ وما معنى كلامه حين قال لقد غادروا القبو حقا؟ معنى هذا أنه كان يتوقع أنهم ما زالوا موتى ينتظرون في القبو ككل الجثث المهذبة. أشعل جوستاف إصبع ديناميت، أعني سيجارا، بيد مرتجفة لم تعد ذات ارتباط قوي بجهازه العصبي الإرادي، وسألني: ولماذا انتحر؟ لأنه حين فتحنا القبو وجد الدليل المادي على أن هؤلاء الجنود قد غادروا قبرهم وهم يبحثون عنه طالبين الانتقام، لقد تأكد من حقيقة الفصيلة السادسة، ولهذا أثر الانتحار من منطق بيدي لا بيد عمرو كما يقول العرب. هي نظرية جيدة حقا. بالعكس، إنها ملأة بالثغرات. أولا، من هم الجنود الذين يجوبون القرية حقا؟ ثانيا، من ثقب خرطوم سيارتك ما دام ليس نجروزو؟ ثالثا، الموت لا يغادرون قبورهم، فأين ذهب هؤلاء النازيون؟ رابعا، ما هو دور الأرملة كاراجيالي في هذه القصة؟ الأرملة تعرف، بالتأكيد الأرملة تعرف. مشينا إلى دار الأرملة وكان جوستاف يلهث والعرق يغمر جبينه، فهو لم يعتد المشي بعدما فقد سيارته الفاخرة. قرعنا الباب مرتين أو ثلاثا فسمعناها تغني في دلال أغنية رومانية، ثم فتحت الباب في مرح لتصطدم بوجهين الكالحين الملوثين بالغبار والعرق والشكوك. تبدل مزاجها فورا واكفهر وجهها. غمغم جوستاف بالإنجليزية: إن هات النسوة لا يرهقن أبدا، تخيل أنها قضت نفس الليلة المؤرقة مثلنا ومع ذلك هي منتعشة كالينبوع، بينما أنا وأنت أقرب إلى المومياوات. لا تنسى أنها لم تستخرج 60 جمجمة مثلنا. فيما بعد قال لي جوستاف ما دار بينه وبينها بينما هي تدعونا غير مرحبة إلى داخل دارها. أخبرها أن نجروزو قد انتحر، فصرخت قليلا كما تقضي التقاليد وتهانفت وأضاعت نصف ساعة كاملة. إن المستمع لمحظوظ إذ أريحه من هذه التفاصيل المملة وألخص له أهم ما في الموقف. في النهاية قالت وهي تجرع كوبا من الماء: لقد انتقموا منه، والآن جاء دوري، إن العدالة لا تتأخر. يبدو أن وقت الكلام بصراحة قد حان، ألا ترين ذلك؟ نظرت له ثم لي، رسالة بليغة جدا، فقال لها: هذا صديقي رفعت، وأنا أثق به تماما. صحيح أنه يبدو كفرشاة الأسنان العتيقة، لكنني أحترم ما سيقول. غطت عينيها بكفيها إذ جلست على المنضدة وقالت بصوت كالفحيح: كانوا 20، أخفيناهم في قبو الكنيسة بعدما حسبهم الروس قد ماتوا. كنا نطعمهم ونعالجهم ولم يعرف سر هذا القبو سوى القس ونجروزو وأبي وسادو فيسكو وأنا. كانت تعد على أصابعها حتى فرغت من 5 أصابع. تأملتها وعادت تحكي قصتها: هناك من أفشى السر، لا أدري من، لكنه ليس أنا بالتأكيد، ولا أبي ولا القس، لأن الأخيرين وعدما رميا بالرصاص. ربما كان الواشي من أهل القرية، وربما كان أحد الرجلين سادو فيسكو أو نجروزو. المهم أن الدبابات الروسية أحاطت بالكنيسة، وكان تصرف الروس باردا وهادئا إلى درجة تثير الذهول. جعلوا دبابة تقف على فتحة المدخل ليستحيل فتحه، وتركوها هناك بضعة أيام. كان طاقمها خلالها يعسكر في ساحة الكنيسة ويعيش حياة عادية جدا، لكننا كنا نعرف الهول الذي يحدث تحت الأرض ونرتجف منه. ماذا بوسعنا أن نفعل؟ وما سر حماسكم الشديد للنازيين؟ ليس للنازيين، بل الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في هذا الجحيم. لم يتحمل أبي فكرة موتهم، وكان يزمع أن يستطيع تهريبهم إلى تشيكوسلوفاكيا، لا أدري كيف. سألتها أنا بعدما فهمت ما قالته وبعدما حكت لنا التفاصيل كلها: وما سر كلامك عن العدالة؟ لقد ظل شبح هؤلاء النازيين يطاردنا 4 قرن كامل. كنا نشعر بالذنب وبأن دمهم على رؤوسنا، لهذا ارتجفنا هلعا حين سمعنا عن فصيلة نازية تجوب القرى ليلا. إنهم يبحثون عنا، لم يقتلونا لسبب واحد هو أنهم لم يرونا بعد، لكن هذا سيحدث لا محالة. ولكن أي شك في الأمر تبخر عندما فتحتم القبو لتجدوه خاويا. لقد غادر الموتى قبورهم كي يفتكوا بنا. ولا يثير دهشة انتحار نجروزو، فالفكرة مريعة، مريعة إلى الحد الذي لا يمكن الحياة معه. قلت لها وجوستاف يترجم: سيدتي، هل أنت واثقة من أن أحدا لم يستخرج جثثهم من القبو؟ حتما لا، إن شيئا كهذا لا يحدث سرا. وأين سادو فيسكو هذا الآن؟ مات بذات الصدر بعد الحرب ب3 أعوام. تبادلت النظرات مع جوستاف. مشكلة من يعرفون أسرار مهمة هي أنهم يموتون بسهولة غير عادية. مات الرجل وسره معه. لم يكن هناك مزيد من الأسئلة، فنهضنا وشكرناها كثيرا ونصحناها ألا تنتحر. وكانت عربة يجرها حصانان تعبر الشارع، وقد تربع عليها عجوز كث الشارب كالعادة، وجواره صبي يغني ويؤرجح ساقيه المتدليتين في الهواء إذ جلس جوار الحوذي. كانت العربة تجر سيارة زبرجيتس، كانت فاخرة يوما ما، لكنها تحولت إلى قطعة من الحديد، عجينة حديد إن صح تعبير كهذا. ولما كنت أستبعد أن يوجد سمكري سيارات مصري في رومانيا، فإنني أدركت أن العربة قد انتهت تماما. فقط سمكرية السيارات المصريين يستطيعون إعادة كتلة الحديد هذه إلى عربة. أطلق جوستاف شهقة ألم توحي بأنه كان يتمنى أن يراني أو يرى زوجته في مكان هذه السيارة الحبيبة. تحسست ذراعه مشجعا، ثم دنوت من كتلة الحديد التي وقفت إلى جانب الطريق، وأدركت أن شباب الفصيلة السادسة لم يضيعوا وقتهم ليلة أمس. كان الحوذي الروماني يفك حباله الغليظة ويتقاضى أجره. حين جثوت أنا على ركبتي ونظرت أسفل السيارة، ثم زحفت بثيابي كالعادة لأركض تحتها وأعيد تفحص خرطوم البنزين إياه. كان مثقوبا في بوضعين أو أكثر، لكنه كذلك كان ملوثا بمادة لزجة أميل إلى الإخضرار. لولا ما في ذلك من مجافات للذوق لقلت أن هذه المادة شبيهة ببلغم المصابين ببكتيريا المودوموناس، لكني أعرف بالطبع أن هناك آنسات هنا، لذا لن أقول هذا. وتذكرت بسهولة أين رأيت هذه المادة من قبل، كما تذكرت أنني أحمل عينة منها في جيبي. في هذه المرة نتصرف كروايات شيرلوك هولمز. ككل آخر 10 صفحات في أي رواية لشيرلوك هولمز كنا كامنين ننتظر، ومعنا الحكمدار أيودو، وكان لدى الحكمدار وجوستاف أسئلة كثيرة لي، لكني كما في الروايات المذكورة كنت ألتزم بصمت مستفز وأرفض التصريح بأي جديد. كانت الشمس قد غربت وكنا على بعد 100 متر من بيت الأرملة، نقف بين الأشجار بانتظار اللحظة التي تبدأ التحرك فيها. أتحدث طبعا عن الأرملة كاراجيالي، لا الأرملة الأخرى المقعدة. سألني جوستاف وهو يحكم غلق المعطف على صدره، فقد برد الهواء أكثر. حسن، أنت تشتبه في الأرملة، فماذا تنتظر؟ صبرا يا جوستاف، أعتقد أنها لن تنتظر أكثر. بعد 2 ساعة انفتح الباب ولمحنا شبح المرأة بإشار بها المميز تخرج منه. تلفتت حولها ثم راحت تجد السير مبتعدة. قال الحكمدار شيء ما، فقال جوستاف مترجما: إنها تتجه إلى الغابة خارج القرية. وبدأنا نمشي في إثرها بذات سرعتها. الحق أنها كانت كما قال جوستاف نشيطة جدا وقد أرهقتنا سرعتها، لكن ها نحن أولى في الغابة المظلمة نراها. يساعدنا في هذا ضوء المصباح الذي تحمله حاسب أن أحدا لا يراها. تميل يمينا ثم يسارا ثم تتقدم ثم تختفي وراء بعض الأشجار ثم تعود للظهور. أرجو أن تكون على علم بما تفعله. أخيرا رأيناها تتوقف في مساحة خالية من الأشجار، تنظر حولها ثم تضع المصباح على الأرض. قلت وأنا أعب الهواء محاولا إدخال الغلاف الجوي في رئتي: الأمر واضح، هذا هو المكان الذي دفنت فيه جثث الألمان بعدما أخذتهم من القبو. أعتقد أن هذا كان بمعونة سادوفيسكو، لابد أنهما فعل ذلك على مدى أيام. هل تمزح؟ ولماذا يفعلان ذلك؟ طبعا كي يدفن الصبية الدفنة لائقة بهم، وحتى لتظل صورتهم ميتين في القبو تطاردهما. إنه نوع من الاعتذار المهذب للصبية: سندفنكم ولكن رحماكم لا تدعوا أشباحكم تضاردنا. لم يكن من السهل أن تسمع المرأة صوتنا، بالإضافة إلى بعد المسافة كانت جالسة منهمكة في عمل مهم، قراءة عبارات من كتاب غليظ، لعله كتاب صلاة أو لعله كتاب سحر أسود، لا أحد يدري. وكانت منهمكة جدا، منهمكة في القراءة بصوت عالي، حتى أنها لم تسمع صوت النشيد الألماني القادم من بعيد. كان الحكمدار هو أول من رآهم قادمين وصح بأعلى صوته: ماريانا كارجيالي! وحتى أنا بضعف بصري الشهير استطعت أن أرى صف الجنود يتحرك بخطوته العسكرية وراء صف الأشجار القريب من المرأة. هذه المرة سيرونها، سيعرفونها. كانت تنظر حيرة، تنظر نحونا لتدرك مصدر الصوت، وتنظر للوراء لتدرك مصدر النشيد. ثم نهضت وبدأت تركض نحونا وهي تصرخ، لكنها رأتنا وتعرفت وجوهنا فصرخت من جديد وانطلقت تركض مبتعدة في اتجاه بعيد عنا وعنهم. صرخ جوستاف بالرومانية شيئا ما ليس عسيرا استنتاجه: تعالي هنا يا حمقاء، نحن هنا لحمايتك. لكنها كانت تمر بحالة الشلل العقلي التي تصيب المذعورين وتجعلهم يلقون بأنفسهم في البحر وهم لا يسبحون، هربا من كلب مسعور. راحت تركض بخفتها المعهودة مبتعدة لتذوب في الظلام، ودوى صوت من يقول بألمانية عسكرية صارمة: ومن وراء صف الأشجار رأيناهم يركضون متفرقين. صح جوستاف وهو يركض كالملسوع: تعالي هنا يا حمقاء، نحن هنا لحمايتك. ورحنا نركض بين الأشجار نتعثر في أشياء سوداء لا ندري ما هي، فننهض متشبثين بأشياء أكثر سوادا. إن جوستاف لا يضيء بالكشاف إلا لنفسه. كانت هناك حفرة عميقة نوعا، هويت فيها لأتلقى عشرات الأشواك والأغصان المدببة في وجهي، فلو كانت مخصصة لصيد الفيلة لما كانت أكثر أذى وخطورة. نهضت وأنا ألعن الظلام ورومانيا وجوستاف، ونجحت في أن أقف على قدمي حين دوت صرخة المرأة، صرختها الرهيبة المدوية، وعرفت منها أن الأوان قد فات، لم يعد الركض ذا جدوى. فلنرفق بهذا القلب المنهك ولننتظر عودة جوستاف ومن معه. عاد بعد قليل يحملان جثتها، وضعها على الأرض جواري، وجلسا وكلهما إحباط وإرهاق. تأملت الجثة على ضوء الكشاف، فرأيت طعنة السنكي في أسفل الصدر، لا صوت سوى اللهاث واصطكاك الأسنان. سألت جوستاف وأنا أمسح دمعة سالت على خدي، هل رأيتماهم؟ فقط وهم يبتعدون ماشيين بخطوة الإوزة الشهيرة. لم تلحق بهم؟ كانوا أسرع منا، ثم ما جدوى هذا الآن؟ إن الجثث في قبورها لم تتحرك، أليس كذلك؟ الموت لا يغادرون القبور يا جوستاف، فقط لم يكن هؤلاء الجنود مدفونين في قبو الكنيسة. وكيف عرفت كل هذا؟ لم أعرف شيئا، فقط وجدت خرطوم سيارتك ملوثا بالإكتوبلازم، فأدركت يقينا أن الأمر خارق للطبيعة، إن رجال الفصيلة السادسة هم المسؤولون عن تعطل سيارتك. وتوقعت أن تهرع المرأة ليلا إلى حيث المكان الحقيقي لقبور الجنود كي تطمئن إلى أنهم لم يفارقوها، وربما تصلي عليهم أو تؤدي طقوسا لتحرير الأرواح. المهم أنني عرفت أنها لن تمضي الليل وحيدة في دارها تنتظر، وكان هذا خطأها الفادح، لأنها قابلتهم وحدها في ظلام الليل، وكان الباقي حتميا. تبادل جوستاف حديثا سريعا مع الحكمدار، ثم قال لي: الحكمدار يطلب أن نتعاون لنقل جثتها إلى القرية. سنفعل، وكذلك سيكون علينا أن نحضر الرجال غدا لحفر هذه القبور ونقل الجثث إلى مقبرة محترمة بعد ما يصلون عليها. من يدري، في الغالب سيهدأ أفراد الفصيلة السادسة بعد هذا وبعد موت ماريانا ونوغروزو. وماذا عن الإصبع المبتور إياه؟ كما قلنا، من السهل دائما الحصول عليه، ولربما تركه أحد أفراد الفصيلة على سبيل التذكار، لكنه لم يكن يخص بالتأكيد. وظللنا صامتين نرمق الغابة المظلمة، ثلاثة أحياء وامرأة ميتة، لكن شيئا واحدا كان يربط بيننا في هذه اللحظة. وشعر هانز بسحابة مظلمة تزحف على عينيه فلم يعد يرى. أتراه الموت؟ شعر برضا وسرور للفكرة، لكن السحابة رحلت وعاد يرى القبو المعتم وأجساد رفاقه. الحق أنه لم يعد يذكر من مات منهم ومن ما زال حيا. نادى بصوت مبحوح واهن: أوتو أوتو، ألم تنم بعد؟ جاء صوت أوتو في الظلام مبحوحا بدوره: نعم، ولكني سأنام بعد قليل، من يدري، ربما أعود شبحا وأنتقم من كل هؤلاء الذين خانونا. سأمرح كثيرا جدا. وحاول أن يضحك، لكن آلام صدره جعلت ضحكته صرخة ألم. هانز، هل أنت جائع؟ هل تشعر بالظمأ؟ لا لا، لقد تلاشى كل شيء منذ متى؟ إذن أنت تموت يا رفيقي، لقد انتهت قصتنا. هل تذكر ما كنت تغنيه هذه الليلة؟ نعم. فلنغني معا إذن. وتعالى صوتهما الواهن الخالي من اللعاب في ظلام القبو: أبيض أبيض أبيض هو له ثيابه، أبيض هو كل ما لديه، لهذا أحب اللون الأبيض، لأن حبيبي خباز. أسود أسود أسود هو لون ثيابه، أسود هو لون ما لدي، ولهذا أحب اللون الأسود، لأن حبيبي قل لي في الفصيلة السادسة. كان هذا كافيا فيما يتعلق برومانيا. إخوة الدم وجانب نجوم ودكتور لسيفر وفصيلة السادسة وإكتوبلازم و يا للجحيم، إنني أتركها راضيا، فقد أثرت كوابيسي وأثريت كوابيسها، وسيحمل كلانا للآخر أسوأ ذكرى ممكنة. العجوز الأصلع القادم من وادي النيل يعود لوطنه أخيرا كي يبدأ حياة هادئة. لقد نال جوستاف الموضوع الصحفي الذي أراده، واكتسبت أنا خبرة لا بأس بها في ظروف الاحتلال النازي لمولديفيا. الآن أبدأ أول يوم فيما تبقى من حياتي، لكن خطابا معينا كان ينتظرني، وكان صاحب الخطاب يدعى هاري شيلدون، يتحدث عن دمية معينة يسمونها دمية الفتيش، لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.